الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم الأول من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقروء في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجرية على خلاف في تاريخ وفاته. ونشرع في قراءة مقدمة المصنف رحمه الله ثم التعليق على ما يحتاج من تعليق منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة محمد الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأظهره على الدين كله، فالحق أحق والباطل أزهق، أنزل معه كتابا قطع أعناق العتاق السبق، وأبكم به البلغاء من العرب العرباء طبقا بعد طبق. شهد محكم آياته القديمة بأن المنزل حق غير مختلق، ودل مضمون سوره العظيمة على أن رسوله صادق مصدق. فصل يا ربي وسلم على سيدي، سرى ليلا إلى السبع الطباق فخرق، وبلغت بلاغة كتابه نحو لا يسبق، بل شأوا لا يلحق. ثم على آله مظاهر ألطاف الله وأفضاله، الذين كل منهم في سماء الشرف قمر إذا اتسق. أما بعد، فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة، ومساعيهم وإن جدوا في الطلب فاترة، قنعوا عن الحقيقة بالمجاز، ومالوا عن التطويل إلى الإيجاز، ولعمري يكاد أن يعد ذلك من علو همتهم وقوة نهمتهم، لأنهم أرادوا حوز العلوم بأسرها، وقصدوا جمع الفنون حبرها وسبرها، وقد علموا بالتجارب أن الخطب خطير، والعمر قصير، والعوائق متلاطمة الأمواج، والبوائق متراكمة الأفواج. فلو استطلعوا على طلل المطولات لوقعوا في فتات الشتات، ويعرض الكل في معرض الفوات. وما رأيت في التفسير مختصرا يغني، وكتابا يقرب ويدني. أردت أن أتعرض لهذا مع قلة البضاعة وقصور الباع، خصوصا في تلك الصناعة، حين كان القلب مشغوفا بكشف وجوه غمار أسرار نكات الكشاف، والفؤاد مشعوفا باستخراج فرائد الفوائد عن زخار بحار كلام الأعالي والأشراف. وقد كان الزمان يرافق بالموافقة والإخوان في ميدان الفضل على المسابقة، وكانت مرآة الذهن مصفاة عن صدأ الفتور، ومرقاة الفضل مبرأة عن طرأ الكسور، تجول خيول الفهم من غير غائلة الوهم في معتركهم، وتقول على درك الطرائد في مدركهم ومتركهم. لكن قد استنصت وعادت عواد عن الإقدام على هذا المرام مدة مديدة من الأيام، مع أنه قد صدرت إشارة قدسية تتضمن الالتزام، فكم من مرة عزمت وأبت المقادير ونويت وعرضت المعاذير حتى لازمني رفيق التوفيق وجاورني فناء بيت الله العتيق وكحل عيني برؤية أهل الله ونلت زوادف الفيض من بذل الله أنار في أعشاب كبدي تلك الخامدة وأدار في دار خلدي تلك الجامدة فاستخرت الله تعالى في الملتزم والمستجار حتى ألقي في روعي ألا ضرر ولا ضرار في ذاك الاتجار ثم صرفت الهمة والعزيمة وأحكمت النية والصريمة ونهضت الجناح وأجبت حي على الفلاح ورفضت غوائل الشواغل ونفضت دوح الأوائل فجنيت ثمرة طيبة الطعم والريح وأحظيت بحمد الله بالقدح لا بالسفيح فقد تم تفسير لاح النور من خلاله وفاح المسك من أذياله وقد حل عقد المغلقات وقد حل عقد المغلقات بما قيد وبيض وجه المشكلات بما سود يموج رونق التحقيق في حواشيها ويقول المتأمل اللبيب لله در واشيها من مطالعه شمس أنوار التبيان قد طلعت وإيم الله إنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت كتاب موفى فيه الحكمة والمعرفة مصفى عن الاعتزال والفلسفة في كل سطر حقائق استلف أكثرها بوجه حسن عن السلف ودقائق أبحتها من غير بخل على الخلف تعرضت فيه لكلام السلف بوجه يعلم منه كيفية مطابقته مع الآية وأعرضت عن محتملات لا تجانسه دراية ولا تؤانسه رواية لا تستصغر قدر نجمه لصغر حجمه فإنك تراه من بعيد وإنما هو بين الوشح وجيد وما ذلك كله إلا لأني وسمته لمن صناديد الخافقين عبيده إن قبل بل أملاك الأفلاك جنوده لو سئل الذي خلق الخلق له ولولاه لكان آدم بعد في وله الهاشمي المستل من سلالة عدنان الأبطحي المنزل عليه القرآن الناسخ للأديان صل وسلم وبارك عليه يا ربي المعبود وأنزله المقام المحمود الموعود ثم اعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير مع معان صحيحة نفيسة لم تجد في كثير منها نعم قد ترى فيها أحيانا معاني لم تلق فيه وما ذلك إلا لأن مطابقتها مع ظاهر الآية لا يخلو عن شبهة على أنها غير منقولة عن السلف وقليلا ترى بعض المعنى المنقول قد ترك فيه لما أن تطبيقه مع الآية متعسر أو متعذر وكثيرا تجد الزمخشري ومن يحذو حذوه أعرض عن المعنى المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحاح لأجل عدم فهم مناسبة لفظية أو معنوية وإن نقلوه ما ذكروه إلا آخر الأمر بصيغة التمريض لكن المسلك في تفسيرنا هذا الاعتماد على المعاني الهاشمي المستلمي من سلالة عدنان أعد من هذا القدر أحسن الله إليكم قال رحمه الله الهاشمي المستل من سلالة عدنان الأبطحي المنزل عليه القرآن الناسخ للأديان صل وسلم وبارك عليه يا ربي المعبود وأنزله المقام المحمود الموعود ثم اعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير مع هنا جملة حذفت في طبعة خراس وحذفوها قصدا وذكروا هذا في المقدمة قالوا لأن فيها مبالغة في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صنيع ليس بحسن حتى لو كان المصنف تجاوز الله عنه قد أخطأ وبالغ ينبغي أن يذكر الكلام ويبين ما فيه من خطأ وصواب والجملة المحذوفة من تلك الطبعة هي قوله فيا شفيع العصاة توسل الخلق بمثل هذا إلى ذي سلطان لمال أو جاه وإليك رسول الله هذا وسيلتي وهذا كلام لا ينبغي غير صحيح هذا الكلام التوسل لا يكون إلا لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء وإنما يتوسل إلى الله بطاعة النبي باتباع النبي. ثم قال نكمل الجملة، قال وإليك رسول الله هذا وسيلتي، وما لي سؤل سوى القبول والقرب من الله، فخذ بيدي إني هائم في مهالك البعاد، ولا تنهر سائلك فإنك أنت الرسول الجواد. ثم ذكر بيتا مبالغ فيه، نقله عن بعض من بالغ في هذا، قال يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، أنت ملاذي بك ألوذ، وأنت عياذي بك أعوذ، أعوذ من خزيك وكشف سترك، ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. وسيأتي في التعليق على المقدمة بيان هذا الكلام وما فيه من خطأ. نعم، واصل في المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم اعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير مع معان صحيحة نفيسة لم تجد في كثير منها. نعم، قد ترى فيها أحيانا معاني لم تلق فيه، وما ذلك إلا لأن مطابقتها مع ظاهر الآية لا يخلو عن شبهة على أنها غير منقولة عن السلف، وقليلا ترى بعض المعنى المنقول قد ترك فيه لما أن تطبيقه مع الآية متعسر أو متعذر. وكثيرا تجد الزمخشري ومن يحذو حذوه أعرضوا عن المعنى المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحاح لأجل عدم فهم مناسبة لفظية أو معنوية، وإن نقلوه ما ذكروه إلا آخر الأمر بصيغة التمريض. لكن المسلك في تفسيرنا هذا الاعتماد على المعاني الثابتة عمن أنزل عليه الكتاب المتكلم بفصل الخطاب صلى الله عليه وبارك وسلم، وما نقلنا فيه شيئا إلا بعد اطلاع وتتبع تام. فأعتمد على نقل الشيخ الناقد في علم الرواية عماد الدين بن كثير، فإنه في تفسيره قد تفحص عن تصحيح الرواية وتجسس عن عجرها وبجرها. ولو وجدت مخالفة بين تفسيره وتفسير محيي السنة الإمام البغوي الذي هو من سرات المحدثين ومهرة المحققين، تتبعت كتب القوم الذين لهم يد في التصحيح ثم بعد الاطلاع كتبت ما رجحوا، لكن أعتمد قليلا على كلام ابن كثير، فإنه متأخر معتن في شأن التصحيح. ومحيي السنة في تفسيره ما تعرض لهذا، بل قد يذكر فيه من المعاني والحكايات ما اتفقت كلمة المتأخرين على ضعفه بل على وضعه. وأما الأحاديث المذكورة في تفسيرنا فمعظمها من الصحاح الستة، وتجد تخريجها مسطورا في الحاشية عليها، وكل معنى ذكرنا فيه بصيغة أو، فما هو إلا للسلف، وما ذكرنا بقيل فأكثره من مخترعات المتأخرين ما ظفرنا فيه بنقل. وأما وجه الإعراب فما اخترت إلا الأظهر، والذي ذكرت فيه وجهين أو وجوها فلنكتة لا تخفى على المتأدب، فإن قرع سمعك شيء يخالف الكشاف ومن تبعه فلا تعجل إلى الرد إنكارا، وارجع بصر البصيرة لعلك تجد من جانب طور العلم نارا. مع أني لا أدعي عدم الخطأ والخطل والسهو والزلل، نعم اجتهدت غاية الاجتهاد في تنقيح الكلام، وللمجتهد أجر وإن حرم إصابة المرام. ثم إن مأخذ كتابي هذا المعالم والوسيط وتفسير ابن كثير والنسفي والكشاف مع شروحه الطيبي والكشف وشرح المحقق التفتزاني وتفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي، وأدرجت فيه ما سمح به الخاطر الفاتر أو سنح للنظر القاصر. وقلما تجد آية إلا وقد رمزت في تفسيرها إلى دفع إشكال أو إلى تحقيق مقال بعبارة وجيزة أو مأت إليه بإشارة لطيفة دقيقة. وفي كثير من المواضع أوضحته في الحاشية، وقد تعرضت فيها بوجوه أخرى من المعاني والإعراب، فللمبتدئ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم حظوظ. وسميته جامع البيان في تفسير القرآن، وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه إلى رحمة ربه. معين بن صفي أدركهما الله بلطفه الجلي والخفي، وكان بين ابتدائه وانتهائه سنتان وثلاثة أشهر حين بلغ سني 40، والله أسأل أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجيني، وذخيرة تسرني لا تشجيني، وهو حسب من توكل عليه، ومعين من فوض الأمر إليه، إنه هو العطوف الرحيم الرؤوف الكريم. ابتدأ المصنف رحمه الله تفسيره بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاث من آداب التصنيف. وقد ذكر في هذه المقدمة البليغة عدة مسائل، ومما ذكره فقد أثنى على كتاب الله بعبارات بليغة، ومنها قوله وأظهره على الدين كله، أي أثنى على الدين بقوله وأظهره على الدين كله، فالحق أحق والباطل أزهق، فالحق أحق والباطل أزهق، أنزل معه كتابا قطع أعناق العتاق السبق، والمراد به القرآن، و العتاق أي الكرام، وأبكم به البلغاء من العرب العرباء طبقا بعد طبق، والعرب العرباء أي العرب الخلص طبقا بعد طبق، أي جماعة بعد جماعة أو جيلا بعد جيل. ثم قال وبلغت بلاغة كتابه نحوا لا يسبق، بل شأوا لا يلحق. والشأو هو الأمر الغاية والأمر المهم، أي أو القدر، أي قدرا لا يلحق. ثم قال أما بعد فلما أرأيت همم أبناء العصر قاصرة، فهنا يذكر المصنف رحمه الله سبب تأليف هذا الكتاب، وهو أنه قد رأى همم أبناء ذلك العصر قاصرة، أي قاصرة عن إدراك المطولات، ومساعيهم وإن جدوا في الطلب فاترة، إلى آخر ما ذكره من هذه الجملة. ثم قال بعد ذلك وما رأيت في التفسير مختصرا يغني وكتابا يقرب ويدني. فلأجل هذا السبب ألف المصنف رحمه الله هذا المختصر، وهو مختصر حسن نافع جدا كما سيذكر المصنف رحمه الله ويثني عليه. ثم ذكر عبارة قبل ذلك قال فلو استطلعوا على طلل المطولات لوقعوا في فتات الشتات، وهذه عبارة نفيسة، فإن المصنف رحمه الله يبين أن المبتدئ أو طالب العلم إذا ابتدأ بالمطولات فإنه يتشتت ولا يحصل إلا على الفتات من هذه المطولات، بل على طالب العلم ودارس التفسير خاصة أن يتدرج من المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات ليدرك العلم. ثم قال رحمه الله حين كان القلب مشغوفا بكشف وجوه غمار أسرار نكات الكشاف، والغمار أي المعاني الغامضة أو المعاني الدقيقة، قال والفؤاد مشغوفا باستخراج فرائد الفوائد. ثم ذكر بعد ذلك كلاما يبين فيه أنه ألف هذا، أنه كان مشغولا ببعض التحصيل أو ببعض الاطلاع على بعض الحواشي وبعض التفاسير، ثم بعد ذلك يسر الله له تأليف هذا الكتاب. وقال في أثناء ذلك فكم من مرة عزمت وأبت المقادير، وهذه عبارة ليست بصحيحة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لا يجوز قول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار، كل هذا لا يصلح، بل قل شاء الله سبحانه، والمقصود أن المشيئة تنسب إليه سبحانه لا إلى الظروف ولا إلى الأوقات ولا إلى الأقدار، انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين أنه لما ذهب وجاور في بيت الله واستخار الله سبحانه وتعالى يسر الله له وبارك له وفتح عليه فصنف هذا الكتاب. ثم أثنى على هذا المصنف بقوله: ويقول المتأمل اللذيذ لله در واشيها. قال: فجنيت ثمرة طيبة الطعم والريح، وأحضيت بحمد الله بالقدح لا بالسفيح. والمقصود من هذه العبارة أنه فاز ب، وهذه تقال في قداح الميسر، أنه فاز بالنافع. ثم أثنى على كتابه وبين أن هذا الكتاب فيه نفائس، وقد بالغ في هذا الثناء، ولكن الكتاب نافع جدا ويستحق كثير من هذا الثناء. وبين أن هذا الكتاب مصفى عن الاعتزال والفلسفة، والعلماء رحمهم الله عندما يثنون على الكتب لا لمدح أنفسهم أو إطراء أو الثناء عليها، وإنما لحث الطلبة على الاستفادة من هذه المصنفات. لذلك فإن المصنف رحمه الله سيبين ضعفه في هذا الباب، وأنه تردد كثيرا، وأنه خشي من العاقبة، لكنه أقدم على ذلك وبين أنه ضعيف. وإنما أراد المصنف رحمه الله بهذا الثناء أن يحث الطلبة على الاستفادة من هذا الكتاب. ثم قال عفى الله عنه: لا تستصغر قدر نجمه، أي أصله، لصغر حجمه، فإنك تراه من بعيد، وإنما هو بين الوشوح وحيد. هذا الكتاب لا ينبغي أن يستصغره الطالب يقول هذا مختصر غير نافع، لا، بل هو مليء بالنفائس، وليست العبرة بالحجم أو يكون كتاب قليل الصفحات أو كثير، وإنما العبرة بالفائدة. فقد يكون الكتاب مختصر لكنه مليء بالعلم، وقد يكون مطولا لكنه لا يستفاد منه إلا القليل. قال: فإنك تراه من بعيد. ثم قال رحمه عفو الله عنه عبارة ليته أعرض عنها، قال: وما ذاك ذلك كله إلا لأني وسمته لمن صناديد الخافقين عبيده إن قبل، بل إلى آخر هذه العبارة. هذا مبالغة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمصنف عفى الله عنه ولا لغيره أن يؤلف شيئا لأجل أحد من الخلق، وإنما يكون التأليف والعبادات لأجل وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم له حق عظيم على أمته، لكن الحق هذا يكون وفق ما جاء به الشرع. ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: وإليك رسول الله هذا وسيلتي. وهذا كما سبق لا يجوز. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز التوسل بذات النبي ولا غيره من الأنبياء والصالحين، ولا يجوز أيضا التوسل بجاهه ولا بغيره، لأن ذلك بدعة لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما المشروع للمسلمين التوسل بمحبته والإيمان به واتباع شريعته صلى الله عليه وسلم. وما لي سؤل سوى القبول والقرب من الله، فخذ بيدي إني هائم في مهالك، إلى آخر هذه العبارات. ثم نقل بيتا مبالغا فيه، وهذه الجملة قد أخطأ فيها المصنف عفى الله عنه، لكنه تجاوز الله عنه، قد أحسن في تفسيره. وكما سبق في المجلس التعريفي بهذا الكتاب أنه من أقل المفسرين تأويلا وأخطاء في العقيدة، قد رد على المعتزلة وصف كتابه من الاعتزاليات، لكنه في المقدمة قد بالغ في هذه العبارة. والمحشي أو صاحب الحاشية الغزنوي قد رد عليه ردا شديدا. ثم قال: ثم أعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترى في هذا التفسير مع معان صحيحة نفيسة لم تجد في كثير منها. فيثني على هذا التفسير، ثم بين منهجه أو شيء من منهجه في هذا التفسير فيما يتعلق بالسنة. قال: وما نقلنا فيه شيئا إلا بعد اطلاع وتتبع تام. ف فأعتقد على نقل الشيخ الناقد في علم الرواية عماد الدين بن كثير، التصحيح والتضعيف يعتمد على ابن كثير والبغوي، فإن حصل بينهما تعارض فإنه يرجع وينظر في كلام، يتتبع كلام العلماء في هذا المقام ثم يرجح ما اعتمدوا، لكنه قال لكن اعتمد قليلا على كلام ابن كثير فإنه متأخر معتن في شأن التصحيح. وبين أن الأحاديث التي أوردها معظمها في الكتب الستة، ثم بين مصطلحا وهو أنه قال وكل ما معنى ذكرنا فيه بصيغة أو فما هو إلا للسلف، إذا قال أو فيقول ينقل كلام للسلف، وما ذكرنا بقيل إذا أورد وقيل كذا قال فأكثره من مخترعات المتأخرين. وبين بعد ذلك أنه يذكر من أوجه الإعراب الأظهر، ثم ذكر المراجع هذا الكتاب، قال ثم إنما أخذ كتابي هذا على المعالم والوسيط وتفسير ابن كثير، المعالم مقصوده كتاب البغوي معالم التنزيل، والوسيط وتفسير ابن كثير والنسفي، والوسيط للواحدي تفسير ابن كثير، تفسير النسفي والكشاف مع بعض شروحه، وتفسير البيضاوي. ثم بين أنه يبين لا تكاد تخلو آية من بيان إشكال، قال وقل ما تجد آية إلا وقد رمزت في تفسيرها إلى دفع إشكال أو إلى تحقيق مقال بعبارة وجيزة. وبين أن هذا الكتاب نافع للمبتدئ وللمنتهي، قال في للمبتدئ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم حظوظ. وذكر تسمية كتابه، قال جامع البيان في تفسير القرآن وأنا أحوج الخلق إلى رحمة ربه. ثم ختم هذه المقدمة بدعاء الله أن يجعل هذا سببا في نجاته، وأن يجعله ذخيرة له نافعا عند قدومه على الله. والمصنف رحمه الله قد أحسن في هذه المقدمة، وبين المنهج وبين المراجع وبين طريقته في الكتاب، إلا أنه قد أخطأ فيما يتعلق بالمبالغة فيما يجب من حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عبارات ما كان ينبغي له أن يطلق مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجزء الأول سورة الفاتحة مكية وهي سبع آيات. بسم الله أي متبركا باسم مسمى هذا اللفظ الجامع لجميع صفات الكمال أقرأ أو مستعينا به كما في كتبت بالقلم. الرحمن الموصوف بصفة إرادة الخير لجميع الخلائق ولا يطلق إلا على الله تعالى. الرحيم بالمؤمنين ويطلق على غيره. الحمد ثناء على مستحسن اختياري نفسه أو أثره تعظيما لمن قام به. لله أي حقيقة مختصة به. ربي مالك العالمين المخلوقات بأسرها أو الجن والإنس أو هما أو هما والملك. الرحمن الرحيم كرر تعليلا بأنه الحقيق بالحمد. مالك بالألف ودونه من الملك والملك. يوم الدين يوم الجزاء متفرد من الملك والملك. نعم. أحسن الله إليكم. من الملك والملك. يوم الدين يوم الجزاء متفرد بالحكم. إياك نعبد وإياك نستعين نخصك بأقصى غاية التذلل وطلب المعونة. لما أثنى عليه كأنه حضر بين يديه فخاطبه، وهو إخبار عن جميع العباد الذين هو فرد منهم. أدرج عبادته في عبادتهم لعلها تقبل ببركتها أو المراد الحاضرون. أو المراد الحاضرون لا سيما إن كان في جماعة، وقيل النون للتعظيم، فإنه إذا كان في العباد فجاهه عريض. اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الطريق الحق وهو دين الله أو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، أو قوم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل تغيير دينهم، أو آل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو بدل الكل غير المغضوب عليهم، صراط غير الذين أردت العقوبة عليهم أو المراد منهم اليهود، ولا الضالين الذين عدلوا عن الطريق أو المراد منهم النصارى. وقيل المراد من الأول الفساق ومن الثاني الكفار، يستحب لمن قرأها أن يقول بعدها بسكته آمين أي استجب. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، وقال في قوله تعالى الرحمن، قال الموصوف بإرادة بصفة إرادة الخير لجميع الخلائق، وهذا تأويل من المصنف عفى الله عنه لصفة الرحمة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال في الحمد، قال الحمد ثناء على مستحسن اختياري نفسه أو أثره تعظيما لمن قام به. والمختار في تعريف الحمد أنه أي يقال فيه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ثم قال في قوله تعالى العالمين، قال المخلوقات بأسرها والجن والإنس إلى آخر ما ذكر. والمختار أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، فالعالمين اسم للأفراد المتجانسة. ثم قال في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بأقصى غاية التذلل وطلب المعونة. وقال في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يفسر بما جاء في سورة النساء من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال أو قوم موسى وعيسى قبل تغيير دينهم، وهذا ضرب للمثال لمن أنعم الله عليهم، فمنهم قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا دينهم، أو آل محمد، وهذا كذلك مثال آخر، لكن التفسير الأول هو الأشمل، وهو من تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم الصراط الذين أردت العقوبة عليهم أو المراد منهم اليهود، ولا الضالين، ثم قال النصارى، وقيل الأول الفساق والثاني من الثاني الكفار. أما التفسير الأول وهو تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، هذا نقل عليه الإجماع، قد نقل الإجماع عليه ابن أبي حاتم والماوردي والسمرقندي والشوكاني في جماعة، أن وجاء فيه أحاديث أن المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، وإن ذكر غير ذلك فهو يكون من باب ضرب المثل. ثم قال يستحب لمن قرأها يقول بعدها بسكتة أي سكتة لطيفة آمين، ومعناها اللهم استجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة البقرة مدنية وهي 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أوائل مثل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه وهو المنقول عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، أو أسماء السور أو أقسام أقسم بها لشرفها لأنها مباني كتبه المنزلة، أو أنا الله أعلم ذلك الكتاب أي هذا القرآن مصدر بمعنى المفعول لا ريب فيه لا شك أنه من عند الله لو تأمل عاقل فيه لا يشك، وقيل بمعنى النهي أي لا ترتابوا، هدى بيان ونور للمتقين الصائرين إلى الإيمان وترك الشرك أو مزيد هداية لهم الذين يؤمنون يصدقون بالغيب أي ما هو غائب كأمور الآخرة والقدر أو محمد صلى الله عليه وسلم من غير رؤيته، ويقيمون الصلاة يعدلون أركان الصلوات الخمس أو يواظبون عليها، ومما رزقناهم ينفقون أعطيناهم يصرفون في الخير أو المراد الزكاة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا في مؤمن أهل الكتاب أو عام كالأول، وما أنزل من قبلك سائر الكتب، وبالآخرة الدار الآخرة هم يوقنون لا يشكون أصلا، أولئك من هذه صفته على هدى أي مستقر ومستعلن على بيان ونور من ربهم، وأولئك هم المفلحون الفائزون بمطالبهم. إن الذين كفروا ستروا الحق وهجروا التوحيد سواء مصدر وصف به عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، تخويفك وعدمه فهو مبتدأ، وسواء خبره والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء في علم المستفهم، كأنه قيل في جواب أأنذرهم أم لا، المستويان في علمك مستويان في عدم النفع، لا يؤمنون جملة مفسرة ومؤكدة، ختم الله على قلوبهم أي طبع واستوثق بضرب الخاتم على قلوبهم وعلى سمعهم أي مواضعه، أو أطلق مجازا على العضو وكذا البصر وحد السمع لأنه مصدر، والمسموع ليس إلا الصوت بخلاف المعقولات والمبصرات فإنها أنواع من الجواهر والأعراض، وعلى أبصارهم غشاوة غطاء، والحاصل أنه أحدث فيهم شيئا يمرنهم على حب الكفر، لا يفقهون الحق ولا يسمعون ولا يبصرون، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، حقيقة لأن قلوبهم لا تطابق لسانهم، نزلت في المنافقين، يخادعون الله والذين آمنوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويعتقدون أنه ينفعهم عند الله كنفعهم عند بعض المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا الآية، أو يعملون عمل المخادع، أو المراد من مخادعة الله مخادعة رسوله، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، دائرة الخداع راجعة إليهم وهم في الدنيا أيضا مفتضحون ولا يحسون لغفلتهم، في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادهم الله مرضا، كلما كفروا بآية ازدادوا مرضا ونفاقا، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بسبب كذبهم، ومن قرأ يكذبون بالتشديد فمعناه بتكذيبهم آيات الله، وإذا قيل لهم للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعصية وإظهار أسرار المؤمنين مع الكفار قالوا إنما نحن مصلحون أي على الهدى، نداري الفريقين المؤمنين والكافرين ونصطلح معهم ونريد الإصلاح بينهم وبين أهل الكتاب، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ردهم أبلغ رد لتعريضهم على المؤمنين في قولهم إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس المهاجرون والأنصار أو مؤمنوا أهل الكتاب قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الهمزة للإنكار واللام للناس والسفه خفة رأي، وهذا قول وهذا قول سرهم فيما بينهم فأفضحهم الله، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا صادفوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم خلوت بفلان وإلى فلان إذا انفردت معه، وشياطينهم سادتهم أو أصحابهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون نلعب بالمؤمنين. الله يستهزئ بهم يجازيهم جزاء استهزائهم أو يرجع وباله إليهم أو يعاملهم معاملة المستهزئ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يفتح لهم باب من الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا إلى النار، ويمدهم يملي لهم ويمهلهم فحذف اللام أو يزيدهم ويقويهم في طغيانهم تجاوزهم عن الحد، يعمهون يتحيرون، والعمه في البصيرة والعمى في البصر. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوا الضلالة وتركوا الهدى فما ربحت تجارتهم، أسند إليها وهو لأربابها لمشابهة التجارة الفاعل من حيث إنها سبب الربح والخسران، وما كانوا مهتدين لطرق التجارة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي حالهم كحال الذين أوقدوا فلما أضاءت النار ما حوله وأمنوا ما يخافون ذهب الله بنورهم المراد من إيقادها فالمراد ذهب الله بنورهم المراد من إيقادها فبقوا في ظلمة وخوف وتركهم في ظلمات لا يبصرون. جمع الظلمة لكثرتها. ثم إن المنافقين بإظهار الإيمان آمنوا في الدنيا، وإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف، أو المراد إيمانهم أولا ثم كفرهم ثانيا، فيكون إذهاب النور في الدنيا كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية. وهذا منقول عن كثير من السلف. صم أي هم عن قبول الحق، صم بكم عن قول الحق، عمي لا يبصرون. فهذا فذلكة التمثيل، فالضمير للمنافقين أو للمستوقدين، والمعنى لما أذهب نورهم أدهشتهم الظلمة بحيث اختلت حواسهم فهم لا يرجعون إلى الهدى الذي باعوه. أو كصيب كأصحاب مطر أو سحاب وهو مثل آخر، أو للتساوي كجالس الحسن أو ابن سيرين، أي كجالس الحسن أو ابن سيرين، أي أنت مخير في التمثيل بأيهما شئت. وقال بعض المفسرين إن هذين مثلان لقومين، أي مثل بعضهم هذا ومثل بعضهم هذا، فإنهم لا يخلون عن أحد هذين المثلين، من السماء من جميع جوانب السماء لا من أفق دون أفق. وفهم هذا من السماء المعرف أو من السحاب فيه ظلمات في المطر أو السحاب ظلمة تكاثف المطر والغمامة والليل وهي فاعل الظرف، ورعد ملك موكل بالسحاب فيطلق على صوته أو صوت يسمع من السحاب، وبرق نار تخرج من السحاب أو لمعان صوت الملك أو نار طارت من فيه إذا اشتد غضبه، يجعلون أصابعهم أناملهم في آذانهم من الصواعق شدة صوت الرعد حذر الموت مخافة الهلاك، والله محيط بالكافرين لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به لا ينجيهم الخداع، يكاد البرق يخطف يأخذ بسرعة أبصارهم كلما أضاء لهم، أضاء لازم أو متعد أي أضاء لهم ممشى مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم وكذلك أظلم لازم أو متعد قاموا وقفوا، ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب بسمعهم وأبصارهم، فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه. إن الله على كل شيء قدير فليحذروا. شبه القرآن والإيمان بالصيب وما فيه من شبه المبطلين واعتراضاتهم بالظلمات وما فيه من الوعيد والأهوال، وذكر الناس والحساب وذكر الناس والحساب بالرعد وما فيه من الوعد وذكر الناس والحساب بالرعد وما فيه من الوعد والآيات الباهرة بالبرق وتصامهم عن الوعيد بحال من يهوله الرعد فيسد أذنه مع ألا خلاص عنها. ويدل عليه قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، واهتزازهم لما ظهر لهم من غنيمة وراحة يطمح عليه أبصارهم بمشيهم في ضوء البرق، تحيرهم في الأمر وتوقفهم حين عروض شبهة أو بلاء ومحنة بتوقفهم إذا أظلم. ثم نبه بقوله: ولو شاء الله لذهب، إلى آخره، على أن السمع والبصر للتوسل إلى الفلاح، وهم صرفوهما إلى الحظوظ العاجلة وسدوهما عن الفوائد الحقيقية. ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها، فإنه قادر مطلق. يا أيها الناس وعام، ثم شرع المفسر رحمه الله في تفسير سورة البقرة، فقال في قوله تعالى: ألف لام ميم، أوائل مثل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه، وهو المنقول عن الخلفاء الأربعة. ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى، وأوائل هذه السور وهي الحروف المقطعة اختلف السلف فيها على قولين. القول الأول أن يقال الله أعلم بمراده بها، فهي مما استأثر الله بعلمه، وهذا هو الذي ذكره المصنف، وهو المنقول عن الخلفاء الأربعة وعن الشعبي وجماعة. القول الثاني أي قالوا لها معنى، ثم اختلفوا في هذا المعنى على قرابة ثمانية أقوال. ذكر المصنف رحمه الله منها ثلاثة أقوال: أنها أسماء للسور أو أقسام، أو معناها أن الله أعلم. وذكر الطبري رحمه الله الخلاف وهذه الأقوال فيها، والراجح القول الأول أن يقال الله أعلم بها، الله أعلم بمراده بها، فهي مما استأثر الله بعلمه. وأما على القول الثاني أن لها معنى معلوم، فهذا فيه خلاف على قرابة ثمانية أقوال، لم يذكر المصنف منها إلا قولين. والمسألة الثانية التي تتعلق بهذه الحروف المقطعة هي الحكمة منها، وذكر بعض المعاصرين ما يقارب أو أوصلها إلى 12 حكمة، وقد خلط بعض المفسرين بين الحكمة والمعاني، فالحكمة شيء والمعنى شيء، لكن الراجح بالنسبة للمعنى القول الأول أي قال الله أعلم بمراده بها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال: وحد السمع لأنه مصدر، والمسموع ليس إلا الصوت، هذه نكتة بلاغية، بخلاف المعقولات والمبصرات فإنها أنواع. قال: ولماذا قدم السمع؟ قال ابن جماعة: وقدم السمع لأن السمع أشرف، لأنه تثبت به النبوات بخلاف البصر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، قال: يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ثم قال بعد ذلك: أو يعملون عمل المخادع، أو المراد من مخادعة الله مخادعة رسوله، ويقول المراد من مخادعة الله يخادعون الله، الله يقول يخادعون الله، ويقول المراد مخادعة الرسول. وهذا من المصنف عفى الله عنه لعله تأويل للصفة، فأراد الفرار من إثبات صفة المخادعة لله، فالله سبحانه وتعالى تثبت له هذه الصفة على سبيل المقابلة، وتثبت لله على ما يليق بجلاله، الله سبحانه وتعالى قال: وهو خادعهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ذكر القراءة الأخرى يكذبون، قال بالتجديد، فمعناه بتكذيبهم آيات الله، وهذا من المواضع القليلة النادرة ذكر فيها القراءات الأخرى. ثم قال في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، قال: يجازيهم جزاء استهزائهم. وهذا كذلك تأويل من المصنف عفى الله عنه لصفة الاستهزاء، وهذه الصفة كذلك تثبت الله على سبيل المقابلة، والواجب إثبات الله على ما يليق بجلاله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى، بعد قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، بعد أن بين معاني الكلمات ومعاني هذه الجمل، ذكر خلاصة هذا المثل المذكور في القرآن، قال: شبه القرآن والإيمان بالصيب، وما فيه من شبه المبطلين واعتراضاتهم بالظلمات، وما فيه من الوعد الوعيد والأهوال وذكر النار والحساب بالرعد، وما فيه من الوعد والآيات الباهرة بالبرق، إلى آخر ما ذكر. وهذا صنيع حسن من المصنف رحمه الله، فإن الأمثال تحتاج إلى مزيد بيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس، عام للمؤمن والكافر والمنافق، اعبدوا ربكم وحدوه، الذي خلقكم اخترعكم من غير سبق مثال، والذين من قبلكم عطف على مفعول خلق، لعلكم تتقون، أي اعبدوا ربكم راجلا أن تنخرطوا في سلك المتقين، أو خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى، أو خلقكم لكي تتقوا، الذي جعل لكم الأرض فراشا بساطا غير حزنة غليظة، والسماء بناء قبة مضروبة عليكم، وأنزل من السماء السحاب ماء فأخرج به من الثمرات، بيان تقدم، رزقا مرزوقا أو من للتبعيض، ورزقا مفعول به، لكم صفة رزقا على الأول ومفعول المصدر على الثاني، فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا تعبدونهم كعبادة الله تعالى، وأنتم تعلمون، والحال أنكم من أهل العلم أو تعلمون أن الأنداد لا تماثله بوجه، وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا أي القرآن على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة طائفة من القرآن معبر عنها بسورة كذا من مثله مثل القرآن في البلاغة والإخبار عن الغيب، ودعوا شهداءكم واستعينوا بأعوانكم أو آلهتكم من دون الله، يدعوا من شئتم غير الله، وقيل ادعوا من دون الله شهداء يشهد شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم مثله، ولا تستشهدوا بالله فإنه علامة العجز، إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر، فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا بعده أبدا، وهذه معجزة أخرى، فاتقوا احذروا واتقوا بالإيمان النار التي وقودها ما يوقد به النار الناس، والحجارة حجارة الكبريت فتكون أشد وأنتن وأظلم، وهو قول كثير من السلف، وقيل حجارة الأصنام، أعدت النار والحجارة للكافرين، وبشر البشارة خبر سار يظهر أثر السرور في البشرة، البشارة خبر سار يظهر أثر السرور في البشرة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملا بلا رياء أو كل ما حسنه الشرع، أن لهم جنات دار الثواب، وهي سبعة تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار، كلما رزقوا منها مبتدأ من الجنات من ثمرة، بيان تقدم، كرأيت منك أسدا رزقا مرزوقا، قالوا هذا مثل الذي رزقنا من قبل في الدنيا أو في الجنة، وأتوا به متشابها في الهيئة واللون دون المقدار والطعم، فأين طعم فواكه الجنة من الدنيا، أو يشبه بعضها بعضا من جميع الوجوه، إذ أطعم فواكه الجنة متقاربة، عطف على قالوا مقررة للجملة، ولهم فيها أزواج مطهرة، نساء وجوار مطهرة مما يستقذر ويذم منهن كالحيض ودنس الطبع، وهم فيها خالدون، ليس لهم خوف فوات نعمة. ولما قالت الجهالة: الله أجل من أن يضرب الأمثال بالصيب والمستوقد وبيت العنكبوت والذباب، فنزلت: إن الله لا يستحي لا يستنكف من أن يضرب مثلا أن يبين شبها ما أي مثل بعوضة صغار البق، عطف بيان لمثلا، فما فوقها في الصغر والحقارة كجناحها أو في الكبر كالذباب. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه المثل الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أي شيء أراد الله بهذا مثلا. نصب على التمييز أو الحال يضل به بالمثل كثيرا من الكفار أي ضلال كثير. وضع الفعل موضع المصدر جواب ماذا ويهدي به يضل به بالمثل. نعم أحسن الله إليكم. يضل به بالمثل كثيرا من الكفار أي ضلال كثير. وضع الفعل موضع المصدر جواب ماذا ويهدي به كثيرا من المؤمنين. وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن حد الإيمان الذين ينقضون يفسدون ويتركون عهد الله. هو قوله ألست بربكم أو عدم كتمان شيء نزل من عند الله في الكتاب من بعد ميثاقه توكيد العهد من الآيات في الكتب. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي كقطع الأرحام والقرابات أو أعم كالإعراض عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الآيات في التصديق وهو بدل من ضمير به. ويفسدون في الأرض بأنواع المعاصي أولئك هم الخاسرون باشتراء الفساد والعقاب بالصلاح والثواب. كيف تكفرون بالله معناه التعجب أي أخبروني على أي حال تكفرون وكنتم أمواتا ترابا أو نطفا في أصلاب الآباء فأحياكم بخلق الحياة فيكم أو في الأرحام. ومعنى الفاء في الثاني أظهر. ثم يميتكم في الدنيا ثم يحييكم عند نفخ الصور ثم إليه ترجعون بعد الحشر لجزاء العمل. هو الذي خلق لكم لأجل انتفاعكم ما في الأرض جميعا لكي تنتفعوا به وتعتبروا جميعا حال مما ثم استوى إلى السماء قصد ارتفع إليه فخلق السماء بعد خلق الأرض لكن دحوها متأخر. هكذا ذكره ابن عباس وفيه إشكال سنذكره في سورة والنازعات. والأولى أن ثم للتراخي الرتبي للزماني على أن فيه أيضا ما سنقف عليه. فسواهن الضمير للسماء لأنه في معنى الجمع عدلهن مصونة عن العوج والفتور. سبع سماوات بدل أو تفسير وهو بكل شيء عليم. فإن بالعلم يصح الخلق ويحكم الفعل. وإذ أي واذكر إذ قال ربك للملائكة مطلق الملائكة أو ملائكة الأراضين وهو تعداد نعمة ثالثة عامة. إني جاعل في الأرض خليفة يعني آدم هو خليفة الله في أرضه ينفذ قضاء الله وأحكامه. أو المراد من الخليفة البدل أي من الجن والملائكة فإنهما كانا سكان الأرض. أو المراد قوم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعله الجن قبلهم وهو تعجب واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة. ونحن نسبح نبعدك عن السوء بحمدك متلبسين به ونقدس نطهر نفوسنا عن المعاصي لك لأجلك أو نقدسك عما أضاف إليك الكفرة. فاللام زائدة. قال إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة أو بأن أجعل فيهم الأنبياء والصديقين والشهداء. أو أعلم فيكم من يعصيني وهو إبليس. وعلم آدم الأسماء خلق في قلبه علما كلها اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة. ثم عرضهم الضمير للمسميات إذ التقدير أسماء المسميات والتذكير لتغليب العقلاء على الملائكة. فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء تبكيت وتنبيه لهم على قصورهم إن كنتم صادقين أنكم أحقاء بالخلافة أو لن يخلق الله تعالى خلقا أعلم منكم. فإن الملائكة قالوا ذلك بينهم. قالوا إقرار بالعجز سبحانك صدور الكلام به استعذار عن الجرأة في الاستفسار والجهل بحقيقة الحال. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه خافية الحكيم القاضي العدل أو المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. قال لما ظهر عجزهم يا آدم أنبيهم أعلمهم بأسمائهم. قال أنت جبريل وأنت ميكائيل حتى وصل الغراب. فلما أنباهم بأسمائهم وظهر فضل آدم عليه السلام عليهم قال ألم أقل لكم استفهام توبيخ. فإن الأدب التوقف لأن يبين إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما عن الخلق وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أي أعلم ما تظهرونه بألسنتكم وما تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء من قولكم علانية أتجعل فيها من يفسد فيها وسرا لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا وما أسر إبليس من الكبر في نفسه وإذ قلنا عطف على وإذ قال للملائكة اسجدوا لآدم السجود حقيقي طاعة لله وتعظيما لآدم وهو مشروع قبل أو انحناء لا وضع جبهة أو السجود لله وآدم قبلة وقد ضعفهما بعض العلماء فسجدوا إلا إبليس صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من نوع من الملائكة المسمين بالجن وصح عن الحسن رحمه الله أنه ليس منهم أبى امتنع واستكبر وكان في سابق علم الله أو صار من الكافرين أو كان كافرا من الجن فأسلم وعمل عمل الملك ثم كفر وقلنا بعد سجود الملائكة له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دار الخلد وقيل بستانا في الأرض وكلا منها أكلا رغدا واسعا حيث شئتما أي مكان من الجنة ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل والأصح وأنها شجرة معينة لا تتعين عندنا فتكون عطف على تقرب أو جواب النهي من الظالمين الذين وضعوا أمر الله تعالى غير موضعه فأزلهما الشيطان عنها الضمير للشجرة أي حملهما على الزلة بسببها أو للجنة أي فبعدهما عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والكرامة وقلنا اهبطوا انزلوا على الأرض جمع الضمير كأنهما أصلا الإنس فكأنهما الجنس أو المراد هما والشيطان بعضكم لبعض عدو أي متعادين والعداوة بين ذريتهما لقوله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو أو بين المؤمنين والشيطان ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع تمتع إلى حين الموت وقيل القيامة فتلقن آدم من ربه كلمات ومن قضى برفع كلمات ونصب آدم فمعناه بلغته وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية أو غيرها فتاب عليه رجع عليه بالرحمة إنه هو التواب يقبل التوبة ويكثر إعانتهم عليها الرحيم المبالغ في الرحمة قلنا اهبطوا منها جميعا كرر التأكيد وليترتب عليه قوله فإما يأتينكم يا بني آدم مني هدى أنبياء والبيان فمن تبع هداي أقبل على الهدى وقبل فلا خوف عليهم حين يشتد الأمر على العصاة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا والشرط الثاني مع جوابه جواب للشرط الأول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا قسيم لمن تبع أي كفروا بالآيات المنزلة جنانا وكذبوا لسانا أو كفروا بالله وكذبوا بالآيات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل ثم ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا قال البشارة خبر سار يظهر أثر السرور في البشرة أو يظهر أثر السرور في البشرة وهذا في الغالب وإلا قد يطلق البشارة على الخبر الغير سار إذا كان المقصد تغير البشرة فإن البشرة تتغير في الخبر السار والخبر الضار فإن المرء إذا جاءه خبر يحزنه تتغير بشرته بالانكماش وبالاسوداد ونحو ذلك والسرور على عكس ذلك لكن الغالب في استعمال البشارة أنها تكون في الخبر السار ثم قال في قوله تعالى بعوضة فما فوقها ذكر قولين القول الأول قال فما فوقها أي في الصغر والحقارة أي بعوضة أو أصغر منها أي فما فوقها في الصغر وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح القول الأول هو الراجح القول الثاني أن فوقها أي في الكبر كالذباب لكن الراجح القول الأول ثم قال في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قال قصد وارتفع إليه فخلق السماء بعد خلق الأرض لكن دحوها خلق السماء بعد خلق الأرض، لكن دحوها متأخر، هكذا ذكره ابن عباس. وأراد المصنف رحمه الله أن يجيب على إشكال وهو الوارد في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد السماء، بعد أن ذكر خلق السماء ذكر الأرض. والجمع بين هذه الآيات أن الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، فدحو الأرض غير خلق الأرض. قال وسى المصنف رحمه الله: وفيه إشكال سنذكره في سورة النازعات، أي سيذكره ويجيب عنه. ثم قال في قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال من المصلحة أو بأن أجعل فيهم الأنبياء والصديقين والشهداء أو أن فيكم من يعصيني وهو إبليس. وسيذكر المصنف رحمه الله الخلاف في إبليس، هل هو من الملائكة أو لا بعد قليل. وقوله قبل ذلك في قوله تعالى: ونقدس لك، قال لأجلك أو نقدسك عما أضاف إليك الكفرة، فاللام زائدة. قول المصنف رحمه الله اللام زائدة. قال الزركشي رحمه الله في البرهان: الأكثرون ينكرون هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه التأكيد، ومنهم من يسميه بالصلة، ومنهم من يسميه بالمقحم. انتهى كلامه رحمه الله. فالأولى في كتاب الله العدول عن هذه العبارة، لا يقال زائد، لأنه ليس في كتاب الله شيء زائد، وإنما يجاء به للتأكيد، أو يقال صلة، أو يقال مقحم. ثم قال في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال السجود حقيقي، السجود حقيقي طاعة لله وتعظيما لآدم، وهو مشروع قبل. يعني هذا السجود هو الآن يجيب على عن إشكال كيف سجدوا لآدم والسجود لا يكون إلا لله. قال من الأجوبة الجواب الأول أنه مشروع قبل. الجواب الثاني: أو انحناء لا وضع جبهة، أي مجرد انحناء، أو السجود لله وآدم قبل، هذا التوجيه الثالث. وقد ضعفهما بعض العلماء، أي القولين الأخيرين، أنه انحناء بلا وضع للجبهة أو السجود يكون لله وآدم قبلة. نقل ابن عطية الإجماع، نقل القرطبي والرازي الإجماع على أن هذا ليس بسجود عبادة، وإنما هو سجود تحية. وعلى أي حال كان، هل هو سجود إلى الأرض أو مجرد انحناء الله أعلم، التفاصيل في ذلك لم يثبت فيها شيء، كل المروي من الإسرائيليات. لكن على أي تقدير هو ليس بسجود عبادة، وإنما سجود تحية. ثم قال في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس، قال صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من نوع الملائكة المسمين بالجن، هذا القول الأول. وصح عن الحسن رضي الله عنه أنه ليس منهم، فذكر الخلاف في إبليس هل هو من الملائكة أو لا، والراجح أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال الشنقيطي رحمه الله: وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أقران الملائكة ومن خزان الجنة، أو من أشراف الملائكة ومن خزان الجنة، من أنه كان من أشراف الملائكة أو ومن خزان الجنة، وأنه كان يدبر أمر السماء، وأنه كان اسمه عزازيل، كله من الإسرائيليات التي لا يعول عليها. انتهى كلامه رحمه الله. فالراجح أن إبليس ليس من الملائكة. ثم قال في قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال دار الخلد، وقيل بستانا في الأرض. وذكر الخلاف الآن في الجنة، التي أخرج منها آدم سكنها وأخرج منها، هل هي جنة الخلد؟ هذا خلاف طويل بين السلف في الجنة التي أخرج منها آدم، والراجح أنها جنة الخلد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجنة التي سكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجته هي الجنة التي وعد المتقون، لأن الله تعالى يقول لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة. والجنة عند الإطلاق هي جنة الخلد التي في السماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل، أي أولاد يعقوب، هيجهم بذكر أبيهم، أي يا بني العبد المطيع لله، اذكروا احفظوا ولا تنسوا أو اشكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فلق البحر وجعل الأنبياء فيهم وإن جاءهم من فرعون وغيرها. ولا شك أن نعمة الآباء نعمة الأبناء. وأوفوا بعهدي في محمد صلى الله عليه وسلم، أو في امتثال أمري، أوفي بعهدكم أرضى عنكم وأدخلكم الجنة أو بالقبول والثواب، وإياي فارهبون خصوصا في نقض العهد، وآمنوا بما أنزلت أي القرآن مصدقا لما معكم، فإنكم تجدون محمدا مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، ولا تكونوا أول كافر به، أول فوج يكفر بما أنزلت من أهل الكتاب، ولا تشتروا لا تستبدلوا بآياتي بالإيمان بها ثمنا قليلا، الدنيا بحذافيرها أو ما يصيب العلماء من السفلة، فإنهم عينوا كل سنة للعلماء شيئا، فخافوا إن أسلموا يفوت ذلك عنهم وتفوت الرياسة أيضا، فكتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وإياي فاتقون، أي فاخشوني، لا فوات الرياسة، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوه، فإن علماء اليهود يزيدون في آيات الله ما يشتهون، وتكتموا الحق عطف على المنهي، أو وإن تكتموا الحق قالوا للجميع لا تجمعوا بينهما، وأنتم تعلمون بأنكم تكتمون وتلبسون وتلبسون. وأقيموا الصلاة، أي صلاة المسلمين، وآتوا الزكاة، أي زكاتهم، والمراد طاعة الله تعالى والإخلاص، واركعوا مع الراكعين، أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وهو الصلاة. عبر عن الصلاة بالركوع لأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان وتنسون أنفسكم، تتركونها من البر كالمنسيات، نزلت في أحبار اليهود، ينصحون سرا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، وأنتم تتلون تقرؤون الكتاب التوراة التي فيها الوعيد على العناد ومخالفة القول العمل، أفلا تعقلون قبح صنيعكم، واستعينوا بالصبر والصلاة لما أمروا بما هو شاق عليهم وهو ترك المال والرياسة، عولجوا بالاستعانة على طلب الآخرة بحبس النفس عن المعاصي أو الصيام لما فيه من كسر الشهوات أو الصبر على أداء الفرائض والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها أي الصلاة فإن الصبر داخل فيه، قيل تقديره إنه لكبير وإنها لكبيرة فحذف اختصارا، ولم يقل وإنهما إشارة إلى أن كل منهما لكبير، أو الضمير للاستعانة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين المؤمنين حقا الساكنين إلى الطاعة. قال ابن جرير: الآية عامة لبني إسرائيل وغيرهم الذين يظنون يتيقنون أنهم ملاقو ربهم محشورون إليه وأنهم إليه راجعون، أمورهم راجعة إليه فيحكم بالعدل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو كما مر جعل الأنبياء فيهم وخلاصهم من البلاء، كرره تأكيدا، وأني فضلتكم بما أعطيتم من الملك والكتب والرسل على العالمين عالم زمانكم، وتفضيل الآباء شرف الأبناء، واتقوا يوما احذروا ما فيه من العقاب، لا تجزي لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا من الحقوق أو من الجزاء، فنصب وعن المصدر، والجملة صفة يوما ولا يقبل منها شفاعة في شأن الكفار. رد عليهم حيث قالوا آباؤنا الأنبياء شفعاء لنا، ولا يؤخذ منها عدل فداء وقيل بدل، ولا هم ينصرون ولا لهم ناصر يمنعهم من العذاب. وإذ نجيناكم عطف على نعمتي وتفصيل لها من آل فرعون أتباعه يسومونكم يبغونكم، والجملة حال سوء العذاب أفظعه وشده، نصب على مفعول يسومونكم يذبحون يقتلون بيان ليسومونكم أبناءكم، ويستحيون يتركون يتركون أحياء للخدمة نساءكم، وفي ذلكم صنيعهم بلاء محنة من ربكم عظيم. أو الإشارة إلى الإنجاء، فالبلاء بمعنى النعمة، وهو قول كثير من السلف. وإذ فرقنا فصلنا بين بعضه وبعض بكم البحر، كما يفرق بين الشيئين بما يوسط بينهما أو بسببكم أو ملتبسا بكم. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. اقتصر على ذكر الآل للعلم بأن فرعون أولى بالغرق، وأنتم تنظرون غرقهم. وإذ وعدنا بمعنى وعدنا، أو الله وعد الوحي وموسى المجيء إلى الطور، موسى 40 ليلة، يعني انظر إلى نعمتي عليهم، ثم إلى كفرانهم، ثم إلى عفوي عنهم، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده بعد مضي موسى، وأنتم ظالمون بشرككم، ثم عفونا محونا ذنوبكم عنكم من بعد ذلك إلى اتخاذي لعلكم تشكرون، لكي تشكروا عفوي. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، أي الجامع بين كونه كتابا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل. وقيل الفرقان انفراق البحر، لعلكم تهتدون، لكي تهتدوا بالكتاب. وإذ قال موسى لقومه العابدين للعجل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل معبودا، فتوبوا إلى بارئكم خالقكم. قالوا كيف نتوب؟ قال فاقتلوا أنفسكم، أي كل منكم من لقي، فأصابتهم سحابة سوداء لا ينظر بعضهم بعضا ففعلوا، فغفر الله للقاتل والمقتول، والقتلى 70 ألفا. أو ليقتل البريء المجرم، ذلكم أي القتل خير لكم عند باريكم، من حيث إنه وصلة إلى الحياة الأبدية، فتاب عليكم أي ففعلتم فتاب عليكم، إنه هو التواب الذي يكثر قبول التوبة، الرحيم المبالغ في الرحمة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لن نقر لك، أي اذكروا نعمتي بعد الصعق، إذ سألتم مما لا يستطاع لكم، فإن موسى اختار 70 رجلا ليعتذروا إلى الله من الشرك، فلما سمعوا كلام الله قالوا ذلك حتى نرى الله جهرة عيانا، ونصبه عن المصدر أو الحال، فأخذتكم الصاعقة صيحة من السماء أو نار وأنتم تنظرون ما أصابكم. فلما هلكوا بكى وتضرع موسى قائلا ماذا أقول لبني إسرائيل إذ أهلكت خيارهم، فتضرع وتناشد حتى أحياهم الله تعالى، وهذا قوله ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم بسبب الصاعقة لعلكم تشكرون نعمة البعث. وكلام بعض السلف أن طلب الرؤية حين خرجوا لأجل التوبة من عبادة العجل، وكان قبل الأمر بالقتل، وكلام بعض آخر أن هذا بعد القتل، والله أعلم. وظللنا عليكم الغمام السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه، وأنزلنا عليكم المن الترنج بنا وعسلا ألذ من عسلنا، أو خبز الرقاق، والسلوى طير هو السماني أو يشبه السماني، كلوا من طيبات، أي قلنا لهم كلوا من حلالات ما رزقناكم، وما ظلمونا يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم، وما ظلمونا فحذف اختصارا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفران. وإذ قلنا دخلوا أمروا به بعد التيه هذه القرية بيت المقدس، أو أريحا، قيلهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا منصوبا على المصدر، ودخلوا الباب القرية سجدا منحنين كالركع تواضعا أو ساجدين لله شكرا، وقولوا حطة أي مسألتنا حطة، أي حط عنا خطايانا. أمروا بالاستغفار كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أي مغفرة؟ استغفروا. وقيل: أقروا بالذنب. قال عكرمة: تقول لا إله إلا الله نغفر لكم خطاياكم بسجودكم ودعائكم، وهو دواب الأمر، وسنزيد المحسنين ثوابا وإحسانا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في إشارة أو حنطة، وحاصلوا أنهم أمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يستغفروا فاستهزوا، وهذا غاية العناد والمخالفة. ولهذا قال الله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء عذابا أو طاعونا أو بردا بما كانوا يفسقون بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى. وإذ استسقى موسى لقومه، ثم ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى، قال: واعدنا بمعنى وعدنا. وهكذا قرأ أبو عمرو البصري وعدنا، وهي قراءة متواترة. موسى 40 ليلة، أخرج ابن جرير عن أبي العالية أن هذه 40 هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ثم قال في قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة، قال: صيحة من السماء أو نار وأنتم تنظرون. قال: ما أصابكم؟ فلما هلكوا بكى وتضرع موسى قائلا: ماذا أقول لبني إسرائيل؟ إلى آخر هذه الجملة. قال أبو حيان رحمه الله: أجمع المفسرون على أن المدة من الموت أو الصعق كانت يوما وليلة، أي أنهم، انتهى كلامه رحمه الله، هلكوا يوما وليلة ثم أحياهم الله، ثم بعثناكم أي أحيناكم من بعد موتكم، أي بسبب الصاعقة. وأنزلنا عليكم المن، قال: الترنجبين، وهو أو ترنجبين بضم التاء، شيء حلو يشبه العسل. قال: أو عسلا ألذ من عسلنا. ثم قال في قوله تعالى: فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هكذا أمروا أن يدخلوا الباب منحنين كالركع تواضعا لله، وأن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا وذنوبنا، ففعلوا عكس ذلك، وإنما قالوا أو فعلوا خلاف ذلك، فقالوا حبة في شعرة أو حنطة، وأمروا بالسجود فدخلوا يزحفون على مقاعدهم رافع رؤوسهم. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذا غاية العناد والمخالفة. ولا يستغرب من هؤلاء القوم، ففيهم عناد ومخالفة، وهذا جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم. فلا يستغرب العناد منهم للبشر، فهم يعاندون أوامر الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، أي اذكروا نعمتي في إجابة دعاء نبيكم في شأنكم لما عطشتم في التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، حجر خفيف مربع قيل إذا ساروا حمله على ثول فاستمسك الماء. وعند بعض أنه لم يكن حجرا معينا بل يضرب أي حجر كان فانشق، فانفجر تقديره فضرب فانشق منه 12 عينا، قد علم كل أناس كل سرط مشربهم، عينه التي يشربون منها خاصة بهم، كلوا واشربوا، أي قلنا لهم ذلك من رزق الله، أي ما رزقكم الله من المن والسلوى وماء العين، ولا تعثوا لا تعتدوا في الأرض مفسدين حال إفسادكم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، أي اذكروا نعمتي في إنزال المن والسلوى طعاما طيبا نافعا، ثم اذكروا سؤالكم استبدال الأطعمة الدنية بذلك على طعام واحد، كانوا يأكلون المن بالسلوى فيكون واحدا، أي أو أرادوا بالوحدة أنها لا تتبدل كما يقال فلان واحد، أي لا يتغير ألوانه، فادع لنا ربك كما يقال طعام فلان واحد. نعم. أحسن الله إليكم، كما يقال طعام فلان واحد، أي لا يتغير ألوانه، فادع لنا ربك اسأله بدعائك لنا إياه، يخرج لنا يظهر لنا مجزوم بجواب فادع، مما تنبت الأرض من بقلها من الخضروات ما لا ساق لها، تفسير لما تنبت، ووقع موقع الحال، وقثائها هو معروف، وفومها هو الحنطة أو الثوم، والعرب تقلب الفاء ثاء والثاء فاء، أو الخاب أو الخبز أو اسم لكل حب يؤكل، وعدسها وبصلها، قال موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير، المن والسلوى لنفعهما وطعامهما وطعمهما وعدم الحاجة إلى السعر، اهبطوا مصرا مصرا من الأمصار، أي هذه الأشياء كثيرة في الأمصار لا حاجة إلى الدعاء، أو مصر فرعون، وجاز صرفه لسكون وسطه، فإن لكم فيها ما سألتم، وضربت عليهم كضرب القبة الذلة الجزية، فيكون المراد يهودا، ووقعوا في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الهوان، والمسكنة الفاقة أو فقر القلب، ولم يزل عليهم آثار البؤس، وإن كانوا ذوي مال وباءوا أي صاروا أحقاء بغضب من الله، ذلك أي ما سبق من ضرب الذلة والبوء بالغضب، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الكتب المنزلة كالإنجيل والقرآن وآية الرجم والتي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، ويقتلون النبيين شعيا وزكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام وغيرهم بغير الحق عندهم، فإنهم غير معتقدين جواز قتلهم، ذلك الكفر والقتل بما عصوا وكانوا يعتدون، أي جرهم العصيان والتمادي في تجاوز أمر الله تعالى إلى ذلك، فإن صغار الذنوب يؤدي إلى الكبار، وقيل تكرير لللفظ، ذلك الأول إشارة إلى أن الهوان والمسكنة كما أن سببهما الكفر والقتل سببهما المعاصي واعتداء حدود الله، إن الذين آمنوا أي قبل البعث مثل حبيب النجار وبحير الراهب وغيرهما، أو المؤمنين من الأمم الماضية، أو المؤمنين من هذه الأمة، أو المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم، والذين هادوا دخلوا في دين اليهودية والنصارى، أهل دين عيسى، والصابئين الخارجين من دين إلى دين، قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، أو فرقة من أهل الكتاب، أو عباد الملائكة، أو قوم يوحدون الله ولا يتبعون نبيه، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي من آمن إيمانا معتدا به فدخل فيه، من استقر على دينه قبل النسخ كاليهود قبل بعثة عيسى، والنصارى قبل بعثة نبينا عليهم الصلاة والسلام، أو معناه المنافقون واليهود والنصارى والصابئون من آمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم عند ربهم بوعده، ولا خوف عليهم في الآخرة حين الفزع الأكبر، ولا هم يحزنون على تفويت الثواب، ومن مبتدأ وفلاهم أجرهم خبره، والجملة خبر إن أو بدل بعض من اسم إن، وخبرهم فلهم أجرهم، وإذ أخذنا ميثاقكم باتباع أحكام أو بدل بعض من اسم إن وخبرها. نعم أحسن الله إليكم، أو بدل بعض من اسم إن وخبرها فلهم أجرهم، وإذ أخذنا ميثاقكم باتباع أحكام التوراة، ذكرهم ما أخذ عليهم من العهود، ورفعنا فوقكم الطور، لما نزلت التوراة أبوا قبولها لما فيها من التكاليف، فأمر جبريل بقلع جبل الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا، خذوا أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم من الكتاب واعملوا به بقوة بجد وطاعة، واذكروا ما فيه اقرأوا ولا تنسوا لعلكم تتقون، لكي تتقوا عن المعاصي، ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم عن الوفاء بعد أخذ الميثاق، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوبة عليكم أو بتأخير العذاب لكنتم من الخاسرين المغبونين الهالكين، ولقد علمتم حال الذين اعتدوا جازوا عن الحد منكم في السبت، أمرناهم بالعبادة وترك صيد البحر فيه فخالفوا، فقلنا لم كنوا قردة خاسئين، أي نودوا يا أهل القرية كونوا قردة، أو معناه بتكويننا إياهم، وليس ثم قول والمسخ صوري ومعنوي، والخسف الصغار والطرد، فجعلناها المسخة أو القردة، المسخة أو القردة أو القرية نكالا عبرة لما بين يديها لمعاصريهم، أو لما بحضرتها من القرية، أو لأهل تلك القرية، أو لأجل ما تقدم من ذنوبهم، وهو أو قول لما كثير من السلف. بحضرتها أو لما بحضرتها من القرى. أحسن الله إليكم. أو لما بحضرتها من القرى أو لأهل تلك القرية أو لأجل ما تقدم من ذنوبهم، وهو قول كثير من السلف، وما خلفها من بعدهم، أو ما تباعد عنها أو ما حواليها أو لما تأخر من الذنوب، وموعظة وزجرا للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وإذ قال موسى: أي اذكروا نعمتي في خرق العادة لكم لقومه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذلك أنه وجد قتيل فيهم وكانوا يطالبون بدمه، فأمرهم الله بذبح بقرة وأن يضربوا ببعضها ليحيى ويخبروا بقاتله. قالوا: أتتخذنا هزوا، أي مهزوءا بنا، أو نفس الهزء للمبالغة. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإن الهزء في مثل ذلك جهل، بل يوهم أن يكون كفرا لأنه أخبر من الله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما صفتها، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا هرمة كبيرة ولا بكر لا صغيرة لم يلحقها الفحل، عوان وسط بين ذلك المذكور من الفارض والبكر، فافعلوا ما تؤمرون، أي تؤمرونه بمعنى تؤمرون به. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، الفقوع خالص الصفرة، وأشد ما يكون منها، أو صافية اللون تكاد تبيض، وفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء، فضل تأكيد كأنه قال: صفراء شديدة الصفرة صفرتها تسر الناظرين تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة، إن البقر تشابه علينا لكثرة البقر الموصوف بالوصف المذكور، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها أو إليها إذا بينتها لنا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة للعمل، صفة بقرة تثير الأرض تقلبها للزراعة، صفة ذلول ولا تسقي الحرث، لا مزيدة للتأكيد، مسلمة عن العيب، أو أخلص لونها، قيل سلمها أهلها من العمل، لا شيئة فيها، لونها واحد لا سواد فيها ولا بياض. قالوا: الآن جئت بالحق بحقيقة وصف البقرة لنا، فذبحوها، أي حصلوها فذبحوها، وما كادوا يفعلون لتطويلهم وكثرة مراجعتهم، كذا حاصل كلام ابن عباس رضي الله عنهما، أو لغلائها فإنهم اشتروها بثمن كثير. وصح عن عكرمة رحمه الله تعالى: ما كان ثمنها إلا 3 دنانير، أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل. وإذ قتلتم نفسا، هذه أول قصة. ثم ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ذكر الخلاف في هذا الحجر، قال: حجر خفيف مربع، وعند بعض أنه لم يكن حجرا معينا، بل يضرب أي حجر كان فينشق، وهذا القول الثاني هو الراجح، وأما القول الأول فالمروي فيه من الإسرائيليات، وتمام النعمة والتيسير أن يكون الحجر من النوع الثاني، أي حجر، ولا يحتاج أن يحمل معه شيء. ثم قال في قوله تعالى: فانفجرت، قال تقديره فانشقت. وقال تعالى في سورة الأعراف: فانبجست، وقيل في توجيههما، قيل معناهما، ويقال في توجيههما أن الانبجاس مقدمة الانفجار، فالانفجار أبلغ في كثرة الماء، وبهذا يجمع بين الآيتين، فذكر الله في آية الحال الأولى ثم ذكر في الآية الثانية الحال الثانية، وهي ما صار إليه هذا الانبجاس فانبجست، وهذا بداية الانفجار، ثم بعد ذلك أصبح انفجارا. وقال تعالى ويقتلون النبيين، وذكر مثالا قال كزكريا ويحيى بغير الحق، وقال تعالى في سورة آل عمران بغير حق منكرا، ووجهه أو الفرق بينهما أن الآية آية البقرة في قدماء اليهود، وأما آية آل عمران ففي الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء منكرا ليكون أعم فتقوى الشناعة عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والصابئين، ذكر أربعة أقوال، قال الخارجين من دين إلى دين، من دين إلى دين قوم بين المجوس والنصارى، أو فرقة من أهل الكتاب، أو عباد الملائكة، أو قوم يوحدون الله ولا يتبعون نبيا. واختار القرطبي رحمه الله أن الصابئ من خرج من دين أهل الكتاب، والعرب تقول لمن خرج من دينه صبأ، انتهى كلامه رحمه الله. فكل خارج من دين فإنه يسمى صابئ، قد يكون بعض المذكور من باب ضرب المثال على من صبأ خرج من دين إلى دين آخر. ثم قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ذكر المعنى أو المعاني الواردة في ذلك، قال لمعاصريهم وما خلفها أي من بعدهم، أو لمن بحضرتها من القرى، ويكون وما خلفها أي ما تباعد عنها من القرى، أو لأهل تلك القرية، وما خلفها ما حواليها، أو يكون معنى قوله تعالى لما بين يديها أي لأجل ما تقدم من ذنوبهم، وما خلفها أي ما تأخر من ذنوبهم. ثم قال في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قال الفقوع خالص الصفرة وأشد ما يكون منها أو صافئة اللون إلى آخر ما ذكر. وهذا اللون الأصفر على المعنى المعروف في الألوان الموجودة الآن هذا لا يوجد في الإبل، لكن قد يراد به السواد، ولذلك قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى صفراء قال الحسن سوداء شديدة السواد، وقد يراد به اللون الأصفر المعروف عند أهل الإبل، فإن أهل الإبل عندهم أربعة ألوان للإبل وسبق بيان هذا، وعندهم لون أصفر معروف، وليس المراد بهذا الأصفر الذي يستشكله بعض الناس، يقول بعض الناس أن اللون الأصفر لا يوجد في الإبل وهو الأصفر المعروف في الألوان الآن، فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود ذلك اللون الذي يعرفه أصحاب الإبل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وإذ قتلتم نفسا هذا أول القصة، وإنما قدم البعض لاستقلال بنوع آخر من مساوئهم، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك مسارعة الامتثال، فادارأتم اختلفتم واختصمتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، مظهر لا محالة أمر القاتل وإعمال مخرج لأنه حكاية مستقبل، فقلنا اضربوه أي القتيل عطف على فادارأتم ببعضها أي البقرة، وفيه خلاف أنه كان بعضا معينا أو لا، وإن كان معينا فأي عضو منها. كذلك يحيي الله الموتى يدل على محذوف هو فضربه فحي، ويريكم آياته دلائل كمال قدرته لعلكم تعقلون لكي تعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس. ثم قست غلظت حتى لم تعتبر بالآيات قلوبكم من بعد ذلك، جميع الآيات التي تقدم ذكرها أو إحياء القتيل. وثم للاستبعاد، فهي كالحجارة في صلابتها أو أشد قسوة منها كالحديد. وأو للتخيير، أي من عرف حالها صدر عنه التشبيه بالحجارة أو القول بأنها أشد أو شبهها أو شبه أو شبهها بهذا أو شبهها بهذا أو ذاك أو بمعنى بل، أو قلب بعضهم كالحجارة وبعضهم أشد، يعني قلوبهم لا تخرج من أحد المثلين. عطف على الحجارة من غير حذف، أي قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، أو على حذف مضاف هو مثل، أي أو على حذف مضاف هو مثل، أي مثل شيء أشد. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، تعليل للأشدية. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أي ولم يكن جاريا. وإن منها لما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، هل لمسلم أن ينكر قدرة الله تعالى في خلق الخشية والتسبيح في الجمادات؟ نعم، لمن يتبع الفلاسفة أن يتمحل التمحل في أمثال ذلك، والله تعالى بمحض فضله قد عصمنا منه. قال بعض السلف: الأول أي الفجر كثرة البكاء، والثاني الانشقاق قلته، والثالث بكاء القلب من غير دمع. وما الله بغافل عما تعملون. وعيد على ذلك: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم؟ تحدث اليهود الإيمان لأجل دعوتكم، وقد كان فريق منهم طائفة من أسلافهم يسمعون كلام الله، هم 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام، وبعدما رجعوا حرفوا كلام الله تعالى، أو المراد علماؤهم يحرفون التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموا، وهم يعلمون أنهم مفترون. وإذا كان هذا حال علمائهم، فما طمعكم بسفلتهم وجهالهم. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا، قالوا: آمنا بأنكم على الحق ورسولكم مبشر في التوراة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، قالوا: عاتب من لم ينافق على من نافق بقوله. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليحاجكم به عند ربكم، لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الدنيا والآخرة، فيقولوا: كفرتم بما علمتم صدقة، أفلا تعقلون؟ أي ليس لكم عقل، وهو من كلام رؤسائهم أو كلام الله تعالى، أي لا تعقلون حالهم وأن لا مطمع في إيمانهم. قال مجاهد رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود قريظة: يا إخوان القردة والخنازير. فقالوا: من أخبر بهذا محمدا؟ ما خرج هذا إلا منا، أفتحدثونهم بما أنزل الله عليكم من العذاب ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله؟ والأول قول أكثر السلف، ويمكن أن يكون هذا القول تخويف رؤسائهم، جهلتهم ليردعوا عن إظهار ما في التوراة مع المؤمنين، لا أنه من صميم قلب أو اعتقادهم أنهم مؤاخذون بما تكلموا به، لا بما اعتقدوا وأسروا في أنفسهم. ولهذا قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلنون منه، فالحجة عليهم ثابتة، حدثوا به أو ما حدثوا، وما يسرون من الكفر وما يظهرون من الإيمان. ومنهم من اليهود أميون من لا يكتب ولا يقرأ، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لكن يعلمون الأكاذيب التي سمعوا من كبرائهم أو غير عارفين بالكتاب إلا أنهم يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى، وعلى هذا استثناء متصل، وهذا لا ينافي كونهم أميين، فإنهم مع كونهم لا يمكن لهم أن يقرأوا من الكتاب شيئا، يحفظون الكتاب أو يتمنون على الله تعالى كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا، الآية، وإن هم إلا يظنون، قوم ليس لهم إلا ظن لا علم لهم أو يكذبون، فويل هلاك أواد في جهنم للذين يكتبون بأيديهم، هم أحبارهم حرفوا كتاب الله زادوا فيه ونقصوا، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليستبدلوا به رياستهم وما يصل إليهم من سفلتهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم من الكاذب، وويل لهم مما يكسبون من السفلة أو مما يكسبون من المعاصي، والأولى أن يكون ما مصدرية في مما كتبت ومما يكسبون. وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قليلة، 7 أيام بكل 1000 سنة من الدنيا يوما أو 40 يوما، لأن عبادة العجل كانت 40 يوما. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أتخذتم همزة الاستفهام دخلت على ألف الوصل عند الله عهدا ميثاقا بذلك فلن يخلف الله عهده، أي إن اتخذتم عهدا فهو لا يخلف الميثاق، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم معادلة للاستفهام، أي أي الأمرين كائن أو منقطعة بمعنى بل، بلا إثبات لما نفوه من خلود النار، من كسب سيئة أي شركا أو كبيرة وأحاطت به خطيئته، أي صار كالشيء المحاط بالشيء المحاط لا يخلو عنها شيء من جوانبه، وهذا شأن الكفار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، المفسر رحمه الله في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، أي القتيل ببعضها أي بعض البقرة، قالوا فيه خلاف، وهذا الخلاف المروي في هذا البعض كله من الإسرائيليات، والله أعلم، ولا فائدة من تحديد هذا البعض هل هو اليد أو الرجل أو غير ذلك أو اللسان، لا ثمرة من معرفة هذا البعض. وفي قوله تعالى ببعضها، والله سبحانه وتعالى قادر على إحياء من دون ضر، لكن هذا من ترتيب الأشياء على أسبابها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ذكر قولين في معنى هذا الذي فتح الله عليهم. القول الأول قال في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مجاهد القول الثاني بعد ذلك ذكره ببضعة أسطر، قال مجاهد قال النبي عليه السلام ليهود قريظة يا إخوان القردة والخنازير، فقالوا من أخبر بهذا محمدا، ما خرج هذا إلا منا، إلى آخر ما ذكر. قال المصنف والأول قول أكثر السلف، أي القول الأول أنه تحدثونهم بما فتح الله عليكم أي من صفة النبي، وهو قول أكثر السلف أي قول الجمهور وهو الراجح، وممن قال به من الجمهور ابن عباس وقتادة وأبو العارية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ومنهم أي من اليهود أميون، قال لا يكتب ولا يقرأ، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أي لكن يعلمون الأكاذيب التي سمعوا من كبرائهم أو غير عارفين بالكتاب إلا أنهم يقرؤون، هذا معنى آخر، إلا أماني قوله أنها الأكاذيب، أو غير عارفين بالكتاب لأنهم يقرؤون قراءة عارية عن معنى، أي مجرد قراءة، وإنهم إلا يظنون، أي لي قوم ليس لهم إلا ظن لا علم لهم فيما يقولون أو يكذبون، لأن الظن قد يطلق ويراد به الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذ أخذ، قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ذكرهم بما أمرهم في التوراة لا تعبدون، وهو نفي بمعنى النهي مقدر بالقول أو تقديره ألا تعبدوا، فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا فيكون بدلا من الميثاق أو معمولا له بحذف الجار، إلا الله وبالوالدين إحسانا تقديره تحسنون أو وأحسنوا بهما إحسانا، وذي القربى القرابة واليتامى والمساكين من لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله، وقولوا للناس حسنا قولا حسنا، وسماه حسنا للمبالغة، دخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بطريق فرض عليكم في ملتكم، ثم توليتم أعرضتم عن الميثاق، وهو التفات سواء كان خطابا مع الموجودين ومن قبلهم بالتغليب أو لا، إلا قليلا منكم من ثبت على اليهودية قبل نسخها أو من أسلم، وأنتم معرضون قوم عادتكم الإعراض. وإذ أخذنا ميثاقكم في التوراة لا تسفكون دماءكم بألا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا يخرجه من منزله، ثم أقررتم اعترفتم بلزوم الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك، أو أنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم. ثم للاستبعاد، أنتم هؤلاء، أي أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون، فهو مبتدأ وخبر، قيل أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الجملة حال والعامل معنى الإشارة أو بيان لهذه الجملة، تظاهرون عليهم تتعاونون والجملة حال، بالإثم والعدوان بالمعصية والظلم، وإن يأتوكم أسارى يطلبون الفداء تفادوهم فديتهم كانت قريضة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج، فإذا اقتتل عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها، وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه فنزلت، وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم، فاتصل بقوله وتخرجون فريقا وما بينهما اعتراض، أو هو مبهم وإخراجهم تفسيره، أفتؤمنون ببعض الكتاب أي الفداء، وتكفرون ببعض أي القتل والمظاهرة والإخراج، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي عذاب وهوان في الحياة الدنيا، خزي قريضة كان القتل والسبي، ولبني نضير الجلاء وضرب الجزية على غيرهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أشد أنواعه، إلى أشد العذاب أي أشد أنواعه، وما الله بغافل عما تعملون، تأكيد للوعيد، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، آثروها على الآخرة، فلا يخفف لا يهون ولا ينقص عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل، أرسلنا على أثره الرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات، ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى، وبعض أحكامه مخالف للتوراة، والبينات إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام وإخباره بالغيب، وأيدناه بروح القدس أي جبريل، فإنه كان قرينه يسير معه حيث سار، أو الاسم الذي به يحيي الموتى، أو الإنجيل أو الروح الذي نفخ فيه. أفكلما جاءكم وسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به، وهو ولقد آتينا توبيخا لهم على تعقيبهم ذاك بهذا، رسول بما لا تهوى ما لا تحب، أنفسكم استكبرتم عن اتباعه ففريقا كذبتم كعيسى ومحمد عليهما السلام، وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى، جاء بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية ولمراعاة الفواصل، وقالوا قلوبنا غلف أوعية للعلم لا يحتاج إلى علم آخر، أو عليها غشاوة، أو لا نفقه بما أو لا نفقه ما تقول، كما في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة، بل لعنهم الله بكفرهم، أي ليس الأمر كما زعموا أن قلوبهم أوعية للعلم، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها بكفرهم، أو قلوبهم لم تأبق قبول الحق لخلل فيها، بل لأن الله طبع عليها بالكفر. فقليلا ما يؤمنون، أي يؤمن منهم القليل فقليلا حال، أو إيمانا قليلا وهو إيمانهم ببعض الكتاب، أو لا يؤمنون أصلا لا كثيرا ولا قليلا. ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي القرآن، مصدق لما معهم التوراة، وجوابه محذوف دل عليه جواب لما الثانية، أو لما الثانية تكرار للأول، فإنما عرفوا والكتاب واحد، والفاء للإشعار بأن مجيئه كان عقيب استفتاحهم به، وكانوا اليهود، والواو للحال من قبل نزوله، يستفتحون على الذين كفروا، يستنصرون على المشركين، يقولون اللهم انصرنا بني آخر الزمان المنعوت في التوراة بنبي. أحسن الله إليكم، اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به بغيا وحسدا، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم. ما نكرة مميزة لفاعل بئس المستتر فيه، والفعل صفته، أي بئس ما باعوا، فإنهم باعوا ثوابها بالكفر. أن يكفروا هو المخصوص بالذم بما أنزل الله بغيا، أي أن يكفروا حسدا، أن أي لأن ينزل الله من فضله النبوة والكتاب على من يشاء من عباده، فإن كفرهم للحسد على أن النبوة في غيرهم، فباءوا رجعوا بغضب على غضب لكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، أو القرآن بعد كفرهم بعيسى وتضييعهم التوراة والإنجيل، أو عبادتهم العجل. وقوله بغضب ظرف لغو، وعلى غضب صفة له. وللكافرين عذاب مهين، فإن عذابهم للإهانة، وعذاب العاصي للتطهير. وإذا قيل لهم لليهود آمنوا بما أنزل الله القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة، ويكفرون بما وراءه، بما سواه أو بما بعده، وهو أي ما وراءه. الحق مصدقا لما معهم، فإن القرآن مصدق للتوراة. قل يا محمد إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان بالتوراة، فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. و فعل آبائهم فعلهم، مع أنهم رضوا به، ثم يعد عليهم قبائحهم بقوله ولقد جاءكم موسى بالبينات، اليد والعصا وغيرهما، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده، بعد مجيئه رسولا أو ذهابه إلى الطور، وأنتم ظالمون، قوم عادتكم الظلم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، قلنا لكم خذوا ما أتيناكم، ما أمرتم به في التوراة، بقوة بجد، واسمعوا أطيعوا، قالوا سمعنا قولك أو بالأذن وعصينا أمرك أو بالقلوب، وليس هذا بألسنتهم، لكن لما سمعوا وتلقوه بالمعصية نسب إلى القول اتساعا. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم حبة، حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وفي كلام السلف لما أحرق العجل برد بالمبرد ثم نسف في الماء، فمن شرب وفي قلبه حب العجل اصفر لونه بكفرهم، فإنهم مجسمة فأعجبوا العجل. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بالتوراة كما زعمتم، فبئس ما أمركم به إيمانكم بها، والمخصوص بالذم محذوف، أي هذا الأمر وحاصله لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل، يعني آباءهم، وأنتم لو كنتم مؤمنين ما كذبتم محمدا عليه الصلاة والسلام. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، أي في علم الله وحكمه، أي في علم الله وحكمه، خالصة أي خاصة بكم كما تقولون، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. الآية منصوب على الحال من دون الناس، أي الباقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي ادعوا بالموت على الكاذب من الفريقين، والمراد منه المباهلة، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، أو معناه فسألوا الموت لأن من أيقن أن مأواه الجنة حن إليها، سيما إذا علم أنها لا يشاركه فيها غيره، ولن يتمنوه أبدا للعلم بكذبهم بما قدمت أيديهم كتحريف التوراة وإضافته إلى اليد، لأن أكثر الجنايات باليد فأضيف إليها الأعمال وإن لم يكن لليد فيها مدخل. والله عليم بالظالمين تهديد، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على نوع من الحياة وهو طول العمر لعلمهم بسوء عاقبتهم. ومن الذين أشركوا عطف في المعنى على الناس، أي أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، أو عطف على أحرص بتقديري وأحرص من الذين، وهو عطف الخاص على العام، أو اليهود أحرص منهم، مع أن المشركين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم إليها شديد، وزيادة حرص اليهود لعلمهم بأنهم صائرون إلى النار بخلاف المشركين. قيل تقديره ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم، فمن الذين أشركوا خبر مبتدأ مع خبر مبتدأ محذوف صفته يود أحدهم، فإن من اليهود من قال عزير بن الله فيكون مشركا، يود أحدهم أي اليهود جملة مستأنفة لو يعمر ألف سنة لو للتمني، وما هو بمزحزحه بمبعده من العذاب أن يعمر، وضمير هو لمصدر يعمر، وأن يعمر بدله أو لأحدهم، وأن يعمر فاعل بمزحزحه، والله بصير بما يعملون. ثم ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، وأتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، ذكر أربعة أقوال: القول الأول أنه جبريل، والقول الثاني الاسم الذي به يحيي الموتى أو الإنجيل، القول الثالث الإنجيل، القول الرابع الروح الذي نفخ فيه، والراجح القول الأول أنه جبريل، وهو قول قتادة والضحاك والسدي، اختاره ابن جرير والقرطبي وابن كثير. ثم قال في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، القول الأول ذكر قولين أنها أوعية للعلم لا يحتاج ولا تحتاج إلى علم آخر، فيقولون هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحتاجون إليه لأن قلوبهم أوعية للعلم. القول الثاني: أو عليها غشاوة فلا تفقه ما يقال لها. وعلى كل تقدير، سواء القول الأول أو الثاني، أرادوا بهذا رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، قال: فإن عذابهم للإهانة، وعذاب العاصي للتطهير. وهذا الفرق بين العذاب الذي يكون للعاصي وللكافر، فعذاب الكافر للإهانة وعذاب العاصي للتطهير، ويضاف كذلك ما يقدر الله على من عذاب على المؤمن بمصائب وغير ذلك، فإنها لرفعة الدرجات. ثم قال في قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، قال في آخر كلامه لما أحرق العجل وبرد بالمبرد ثم نسف في الماء، فمن شرب وفي قلبه حب العجل اصفر لونه، وهذا من الإسرائيليات، والله أعلم بثبوته، لكنهم أحبوا هذا العجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، أي القرآن، على قلبك بإذن الله بأمره. وجواب الشرط محذوف، أي من كان عدوه فلا من كان عدوه فلا إنصاف له فإنه نزله، أو تقديره فهو عدو لي فليعلم أنه نزله أو فليمت غيظا. مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب نزلت جوابا لليهود، إذ زعموا أن جبرائيل عدو لهم، ولولا أنه ولي محمد صلى الله عليه وسلم لآمنوا، وهدى وبشرى للمؤمنين، رد عليهم حيث قالوا أن جبرائيل ينزل بالحرب والشدة، فقال الله أنه ينزل بهما على الكافرين وبهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فيه تنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء، فمن عاد أحدهم فقد عاد الجميع، ووضع الظاهر أي للكافرين موضع المضمر للدلالة على أن عداوة الله لهم لكفرهم وعداوتهم كفر. وقيل الواو ها هنا بمعنى أو، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات نزلت في ابن صوريا حين قال يا محمد ما أنزل إليك آية بينة فنتبعك وما يكفر بها إلا الفاسقون المتجاوزون عن الحد. أو كلما عاهدوا عهدا عطف على محذوف والهمزة للإنكار أي أكفروا بالآيات، وكلما عاهدوا نزلت حين ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما أخذ عليهم من الميثاق في شأنه، قالوا والله ما عهد إلينا ولا أخذ ميثاق في شأنه، نبذه فريق منهم نقضه وطرحه، بل أكثرهم لا يؤمنون. رد لما يتوهم أن الفريق هم الأقلون، فإنهم بين ناقض عهد أو جاحد معاند والمؤمنون أقلون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم كعيسى ومحمد عليهم السلام، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة، فإنهم جحدوا ما فيها من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم كشيء يرمى وراء الظهر غير ملتفت إليه، كأنهم لا يعلمون ما فيها مع أنهم عالمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين، عطف على نبذ أي تركوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها الشياطين وتحدثها على عهد ملك سليمان أي في زمانه وتعديته بعلى لتضمين الكذب، فإن الشياطين كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه، ثم لما مات سليمان أو نزع منه ملكه استخرجوه وقالوا تسلطوا في الأرض لهذا السحر فتعلموه، وبعضهم نفوا نبوته وقالوا ما هو إلا ساحر، فبرأه الله مما قالوا. فقال وما كفر عبر عن السحر بالكفر لتغليظه سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إشارة إلى ما كتبوا من السحر، وما أنزل على الملكين عطف على السحر أو على ما تتلو أي ويعلمونهم ما أي ويعلمونهم ما ألهم ببابل ظرف أو حال، وهو اسم موضع من الكوفة هاروت وماروت عطف بيان للملكين. وعند بعض السلف أن ما نافية فيكون عطفا على ما كفر أي ما كفر سليمان، ولا أنزل على الملكين أي جبرائيل وميكائيل، فإن سحرة اليهود زعموا أن السحر أنزل على لسانهما إلى سليمان فردهم الله. وعلى هذا فقوله ببابل متعلق بيعلمون، وهاروت وماروت اسمان لرجلين صالحين ابتلاهم الله تعالى بالسحر وقع بدل بعض من الشياطين. وما يعلمان أي الملكان أو الرجلان من أحد أي أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار، فلا تكفر بتعلمه، وذلك لأن تعلمه للعمل كفر، أو تعلم هذا النوع كفر لما فيه من الكفر، فهذه نصيحة منه ما له. فيتعلمون منهما ضمير الجميع لما دل عليه من أحد، ما يفرقون من السحر به بسببه بين المرء وزوجه، وما هم أي السحرة بضارين به بالسحر من أحد أحدا إلا بإذن الله إرادته. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي نفعا يوازي ضره. ومجمل قصتهما أن الملائكة تطعنوا أهل الأرض فسادهم، فقال الله تعالى لهم لو كنتم على طبعهم لكنتم مثلهم، فقالوا نحن لا نعصي إلهنا، فاختار الله تعالى من بينهم ملكين من أعبدهم وركب فيهم الشهوة وأرسلهما إلى الأرض فعصيا، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا، فالآن هما معذبان إلى يوم القيامة والله يمتحن عباده بهما. ولقد علم اليهود لمن اشتراه استبدل السحر بكتاب الله تعالى، علقت علموا عن العمل ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، ولبئس ما شروا به أي باعوا أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة ما فعلوا. ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا نبذ كتاب الله تعالى واتباع كتب الشياطين لمثوبة من عند الله خير أي لشيء من الثواب خير لهم، وجواب لو محذوف وهو لا أثيب أو لمثوبة إلى آخر استئناف، اختيار الجملة الاسمية في جواب لو للدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها كما في سلام عليك، وأصله لا أثيب مثوبة خير مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي من أهل العلم أو يعلمون أن الثواب خير. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يقولوا لنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أي أرعنا سمعك، أي اسمع منا. وفي لمية المنع خلاف، والمشهور أن لهذا اللفظ معنى قبيحا بلغة اليهود، وهم لما سمعوا هذا اللفظ من المسلمين يأتونه ويقولون راعنا ويضحكون سرا، وقولوا انظرنا أي إلينا، واسمعوا ترك هذه اللفظة سماع قبول الله كاليهود. قيل أنه عليه السلام إذا تكلم معهم قالوا راعنا أي راقبنا وتأنبنا حتى نفهم، فمنعوا من تلك الكلمة وأمروا بانظرنا أي انتظرنا. وللكافرين عذاب أليم، الذين سبوا وتهاونوا رسولنا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم، هو مفعول يود، من خير من ذي الاستغراق من ربكم من ذي الابتداء والخير، هاهنا الوحي أو عم. بين تعالى شدة عداوتهم حسدا للمؤمنين لئلا يغتروا بنفاقهم، والله يختص برحمته بنبوته أو أعم من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فحرمان البعض ليس لضيق في الفضل بل لحكم ومصالح، ما ننسخ من آية نبطل حكمها أو النسخ رفعها من القرآن أو ننسيها نمحها عن القلوب، ومن قرأ ننساها أي نؤخرها أي في اللوح المحفوظ، أو نثبت قراءتها ونبدل حكمها، فعلى هذا النسخ عكسه، الأول قول عمر وابن عباس والثاني قول ابن مسعود. نأتي بخير منها أنفع للعباد في الدارين أو مثلها في المنفعة، نزلت حين قالوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يأمر بخلافه، فما هذا إلا كلامه، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، من النسخ والتبديل. ألم تعلم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته، بدليل وما لكم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء فيهما من نسخ وتغيير. والآية وإن كانت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، لكن في الحقيقة رد وتكذيب لليهود لإنكار نسخ التوراة. وما لكم من دون الله من ولي وال يدي أمركم ولا نصير ينصركم. قيل الفرق بينهما أن الولي قد يضعف عن النصرة، والنصير قد يكون أجنبيا. أم تريدون أي لم تعلموا أنه يأمر وينهى كما شاء، أم تعلمون وتقترحون في السؤال، فأم معاد للهمزة أو منقطعة، أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه رسول الله للناس أجمعين، كما سئل موسى من قبل أهل الكتاب قالوا ائتنا بكتاب نقرأه وفجر لنا أنهارا نصدق، فأنزل الله تعالى أو قريش سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يشتري الكفر به فقد ضل سواء السبيل، وسطه ويخرج عن الطريق المستقيم. ود كثير من أهل الكتاب كان من أحبارهم رجال جاهدوا في رد الناس عن الإسلام، فأنزل الله تعالى لو يردونكم لو بمعنى أن من بعد إيمانكم كفارا حال منكم أو مفعول ثان ليردون، لتضمين معنى التصير، حسدا علة ود من عند أنفسهم يتمنوا من عند أنفسهم لا من قبل التدين، أو معنى أو حسدا مبالغا منبعثا من أصل نفوسهم من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة، فاعفوا عن مجازاتهم واصفحوا وأعرضوا عنهم حتى يأتي الله بأمره بالقتال أو القتال والسبي والجلاء أو إسلام بعض والباقي لبعض، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يصبروا على المخالفة والجأوا إلى الله تعالى بالبر، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه أي ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير فلا يضيع عمل عامل. وقالوا أي أهل الكتاب لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا لف بين قولي اليهود والنصارى ثقة بفهم السامع، تلك إشارة إلى ألا ينزل على المؤمنين خير أو أن يردهم كفارا وألا يدخل الجنة غيرهم، أو إشارة إلى الأخير بحذف المضاف أي أمثالها، أمانيهم التي تمنوا على الله تعالى باطلة، قل هاتوا برهانكم على اختصاصكم بالجنة إن كنتم صادقين، بلى إثبات لما نفوا من دخول غيرهم الجنة، من أسلم وجهه لله أخلص له نفسه أي دينه أو عمله وهو محسن متبع النبي الله صلى الله عليه وسلم، قيل مؤمن فله أجره عند ربي ثابت لا ينقص، ولا خوف عليهم في الآخرة عند الفزع الأكبر، ولا هم يحزنون على ما مضى. ثم ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وذكر الخلاف في هاروت وماروت وذكر بعض التفاصيل. قال ابن كثير رحمه الله: قد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن وقتادة، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين أو المتأخرين، وحاصلها راجع في تفاصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد. انتهى كلامه رحمه الله. ورجح الشيخ ابن سعدي رحمه الله والشيخ ابن باز كذلك رحمه الله أنهما ملكان نزلا لامتحان الناس. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله بعد ذلك في قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فقال ثم ذكر أن الملائكة قالوا طعنوا على أهل الأرض، فقال الله تعالى: لو كنتم على طبعهم لكنتم مثلهم، إلى آخر هذه القصة. هذا من الإسرائيليات التي قد لا تليق في مقام الأنبياء. قال: فاختار الله تعالى من بينهم ملكين من أعبادهم وركب فيهما الشهوة وأرسلهما إلى الأرض فعصيا، على ما ذكروا في القصة بطولها أنهما زنيا بامرأة. هذا من الإسرائيليات التي لا تجوز روايتها لأنها تقضح بمقام الملائكة. والراجح في هذين في هاروت وماروت أنهما ملكان أنزلهم الله امتحانا لأهل الأرض. ثم قال في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، قال: نبطل حكمها، أو النسخ رفعها من القرآن. النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، أو هما معا بخطاب شرعي متأخر عنه. والمراد بالنسخ هنا قد يأتي على أحد أنواع النسخ المعروفة في علوم القرآن. قد يرفع هذا الخطاب الشرعي لفظا حكما ورسما، قد يرفع حكما ويبقى رسما، وقد يرفع رسما ويبقى حكما، على ما هو معروف من النسخ الوارد في القرآن الكريم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا أي أهل الكتاب لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال: وهذا لف بين قولي اليهود والنصارى ثقة بفهم السامع. تلك بين قولي اليهود والنصارى، لأن ما سبق كان قولا لهم، ثم سيأتي قول لهم آخر. قال تعالى: تلك أمانيهم، أي التي تمنوها، وهي أماني باطلة، قل هاتوا برهانكم، أي على اختصاصكم بالجنة إن كنتم صادقين، فليس عندهم دليل ولا برهان على ذلك، وإنما هذه مجرد أماني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء أمر يعتد به، أي دينهم باطل من أصله، نزلت حين قدم وفد نجران فتنازعوا مع اليهود. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مطلقا دائما، وهم أي الفريقان يتلون الكتاب، وفي كتاب كل منهما تصديق من كفروا به. كذلك مثل ذلك الذي سمعت: قال الذين لا يعلمون آباؤهم الذين مضوا، أو عوام النصارى أو مشركو العرب، قالوا في نبيهم أو أمم قبلهم مثل قولهم، وبخهم الله على التشبه بالجهال، وهو مفعول مطلق لقال، وكذلك مفعول به، وقيل كذلك مبتدأ، ومثل قولهم مصدر مفعول لا يعلمون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بما استحقوا عن الحسن هو تكذيبهم وإدخالهم النار. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها عام لكل من خرب مسجدا، وإن كان سبب نزوله منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويحج عام الحديبية. وأي خراب أعظم مما فعلوا من إخراج المسلمين واستحواذهم بالأصنام، أو نزلت في الروم خربوا بيت المقدس، أولئك المانعون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر معناه الطلب، لا تمكنهم من دخولها إلا تحت هدي أو جزية أو بشارة للمسلمين أنه سيكون كذلك، أو ما كان ينبغي أن يدخلوها إلا خاشعين فضلا أن يخربوا، أو ليس الحق أن يدخلوا إلا خائفين عن المسلمين فضلا عن أن يمنعوهم منها. لهم في الدنيا خزي قتل وسبي أو جزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، له الأرض كلها. إن منعتم الصلاة في أحد المساجد فأينما تولوا أي في أي مكان توليتم القبلة فثم وجه الله، أي جهته التي أمر بها لا يختص بمسجد ومكان، أو معناه بأي جهة وجهتم إليها وجهكم فثم قبلة الله، فله المشرق والمغرب، أو ذاته مطلع بكم، إن الله واسع محيط بالأشياء، رحمة لا يضيق على عباده، عليم بالأعمال في الأماكن. أو نزلت بصحابة عميت عليهم القبلة فتحروا القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة ثم تبين خطأهم، أو نزلت في صلاة التطوع حين السير أو في تحويل القبلة لما عيرت اليهود بأن ليس لهم قبلة معلومة، أو لما نزلت أدعوني أستجب لكم قالوا أين ندعو فنزلت، أو لما مات النجاشي وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة كيف نصلي عليه فنزلت، نقله ابن جرير. وقالوا اليهود في عزير والنصارى في المسيح والمشركون في الملائكة اتخذ الله ولدا سبحانه نزه نفسه عن ذلك، بل له ما في السماوات والأرض، أي مخلوق وملك فلا مناسبة لشيء مع الله، أي مخلوق وملك فلا مناسبة لشيء مع الله، فلا ولد، كل له قانتون منقادون، لا يمكن لهم الامتناع عن مشيئته، بديع السماوات والأرض مبديعهما وخالقهما بلا سبق شيء، أو بديع سماواته وأرضه، وإذا قضى أمرا قدر وأراد فإنما يقول له كن. أبو المنذر بل له ما في السماوات والأرض، أي مخلوق وملك فلا مناسبة لشيء مع الله. أحسن الله إليكم، قال بل له ما في السماوات والأرض، أي مخلوق وملك فلا مناسبة لشيء مع الله، فلا ولد، كل له قانتون منقادون، لا يمكن لهم الامتناع عن مشيئته، بديع السماوات والأرض مبديعهما وخالقهما بلا سبق شيء، أو بديع سماواته وأرضه، وإذا قضى أمرا قدر وأراد فإنما يقول له كن فيكون، من كانت تامة بكونه فيكون. ولا واجب أن هناك حقيقة قول، كما ابتدأ المسيح بأمركم من غير والد والملائكة كذلك، ومن قرأ فيكون بالنصب فهو جواب الأمر. وقال الذين لا يعلمون مشرك العرب أو بعض اليهود والنصارى لولا يكلمون الله، أي هل لا يكلمنا عيانا أو تأتينا آية، كما قال تعالى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض الآيات، كذلك قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية مثل قولهم تشابهت قلوبهم في العناد، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أيقنوا وطلبوا الحق لا من عاند واستكبر، إنا أرسلناك متلبسا بالحق بالصدق بشيرا بالجنة ونذيرا من النار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لست بمسؤول عنهم لما لم يؤمنوا. ومن قرأ بصيغة النهي فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت، وقيل من أولى تسأل عن حال فإنك لا تقدر أن تخبر عنها لفضاعتها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى كانوا يرجون أن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينهم حين كان يصلي إلى قبلتهم، فلما صرفت القبلة أيسوا منه فأنزل الله حتى تتبع ملتهم دينهم وقبلتهم، قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى طريق الحق، ولا إن اتبعت أهواءهم أراهم الباطلة بعد الذي جاءك من العلم القرآن والسنة ما لك من الله من ولي ولا نصير، يدفع عنك العقاب وهو تهديد شديد للأمة، الذين آتيناهم الكتاب أي جنس الكتاب من الكتب المتقدمة يتلونه حق تلاوته حال كونهم لا يحرفون ولا يكتمون ما فيه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، أولئك يؤمنون به أي بكتابهم دون من يحرفه ويكتمه ولا يحل ولا يحرم حلاله وحرامه، أو أولئك يؤمنون بالقرآن لا من يحرف كتابه، أو معناه الذين آتيناهم القرآن حال كونهم يتبعون حق تباعهم المؤمنون بالقرآن لا غيرهم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون حيث اشتروا الكفر بالإيمان، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله الآية، قال: عام لكل من خرب مسجدا. وهذا تفسير حسن، فكل من خرب مسجد فإنه يدخل في هذه الآية، وإن كان لها سبب نزول الآية. قال: وإن كان سبب نزوله منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر. قال: أو نزلت في الروم خربوا بيت المقدس. ورجح الطبري أنها نزلت في النصارى الذين أعانوا بخت نصر على تخريب المسجد الأقصى، انتهى كلامه. وهي شاملة لكل من سعى في خراب بيت من بيوت الله. ثم قال في قوله تعالى: فأينما تولوا، أي في أي مكان توليتم القبلة، فثم وجه الله، أي جهته. وهذا ليس بتأويل، فهذه الآية ليست من يراد بها إثبات صفة الوجه لله، وإنما المراد بها الجهة. وسبق في أكثر من مناسبة نقل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا. ثم قال في قوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قال: لست بمسؤول عنهم، لما لم يؤمنوا. ومن قرأ بصيغة النهي ولا تسأل بفتح التاء وجزم اللام، وهي قراءة متواترة، قال: فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت. المسألة الأولى وهي لا تسأل، هذه قراءة متواترة كما سبق. وأما قول لأن النبي قال ما فعل أبواي، فالحديث المروي في هذا ضعيف، لا تقوم به حجة. وقال: وقيل معنا لا تسأل عن حالهم. التوجيه الثاني هو الصواب: لا تسأل عن حالهم، فإنك لا تقدر أن تخبر عنها لفظاعتها. فعندنا قراءتان متواترتان: لا تسأل، وهذا يكون فيه المعنى الأول الذي ذكر المصنف، أي لست بمسؤول عنهم لما لم يؤمنوا. والثاني: لا تسأل، والتوجيه هنا أي لا تسأل عن حالهم لفظاعة تلك الحال. ثم قال تعالى: قل إن هدى الله، فنكر الهدى هنا في موضع سورة البقرة، وعرفه في سورة آل عمران: إن الهدى هدى الله. ووجه ذلك أن الهدى في آل عمران المراد به الدين، وتقدم ذكره في قوله تعالى: لمن تبع دينكم، فلما تقدم ذكره كان معروفا فعرفه. وأما الهدى في سورة البقرة فالمراد به تحويل القبلة، ولم يتقدم ذكره، ولذلك نكره. وسيأتي في آيات بعد ذلك بيان حكم أو بيان ما يتعلق بتحويل القبلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عالمي زمانكم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح، وكأنه الفذلكة والمقصود بالذات. وإذ ابتلى اختبر عامل معاملة المختبر إبراهيم ربه رب إبراهيم بكلمات، في الكلمات اختلاف كثير، أي شرائع وأوامر ونواهي، أو 30 خصلة، 10 في البراءة التائبون العابدون إلى آخره، و10 في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل، و10 في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، أو 10 خصال، 5 في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس و5 في الجسد تقليم الأظفار ونتف بطي وحلق العانة والقيتان والاستنجاء بالماء ومناسك الحج، أو أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون، إلى آخر الآية أو الآيات التي بعدها: إني جاعلك للناس إماما، وغيرها. فأتمهن أداهن تامات وقام بهن حق القيام. قال استئناف كأنه جواب لمن قال ماذا قال له ربه حين أتمهن، أو بيان لقوله ابتلى عند من يقول هي الكلمات. إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك وإمامة مؤبدة إلى الساعة. قال ومن ذريتي عطف على الكافع يجعل من أولادي أئمة. قال الله لا ينال عهد الظالمين في تفسير أيضا كثير خلاف، والأرجح أنه إجابة الملتمسة والإشارة إلى أن في ذريته من لا يصعد للإمامة والنبوة. وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يأتون ثم يرجعون ثم يأتون، أو موضع ثواب وأمنا من المشركين أبدا، فإنهم لا يتعرضون لأهل مكة ويتعرضون لمن حولها، ولا يؤاخذ الجاني ولا الجاني الملتجئ إليها كما هو مذهب أبي حنيفة. وقيل يأمن الحاج من عذاب الآخرة. واتخذوا من مقام إبراهيم مقام إبراهيم الحجر المعروف، هو مسجد الحرام أو الحرم أو مشاعر الحج. وقد صح في البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال نعم. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله واتخذوا إلى آخره، وعطف على عامر إذا على عامر على عامر إذا عنا على عامر إذا عنا أذكر، أو مقدر بقلنا مصلى يسن الصلاة على عامر إذ أعني. نعم أحسن الله إليكم، وهو عطف على عامر إذ أعني أذكر، أو مقدر بقلنا مصلا يسن الصلاة خلفها أو مدعا. وعهدنا أمرنا، ولأنه بمعنى الوحي عدي بإلى إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أي بأن طهره من الأصنام وما لا يليق به، أو إبراهيم على التوحيد على اسمه وحده، للطائفين والعاكفين والركع السجود، لمن يطوف ولمن يجلس في المسجد ولمن يصلي. والمراد من الطائفين الغرباء ومن العاكفين المقيمون، والركع سجودهم جمع راكع وساجد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن أو آمنا من فيه، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. من آمن بدل بعض أهله. قال ومن كفر، عطف على من آمن، وهو من كلام الله نبه الله تعالى أن الرزق عام دنيوي لا كالإمامة أو مبتدأ تضمن معنى الشرط. فأمتعه قليلا خبره وقليلا نصبه بالمصدر، ثم أضطره إلى عذاب النار أي ألجئ إليه، وبئس المصير أي العذاب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد الأساس من البيت ورفعها البناء عليها، وإسماعيل كان يناوله الحجارة يقول أن ربنا تقبل منا بالإثابة بناءنا البيت، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا، ربنا وجعلنا مسلمين لك مخلصين منقادين، ومن ذريتنا يجعل بعض أولادنا أمة جماعة مسلمة لك خاضعة مخلصة. ولصح أنها تعم العرب وغيرهم، وأرنا أبصرنا مناسكنا معالم حجنا ومذابحنا، وتب علينا مما فرط عنا إنك أنت التواب الرحيم للتائب. ربنا وبعث فيهم في الأمة المسلمة رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو ويقرأ عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة أو الفهم في الدين أو العلم والعمل به، ويزكيهم عن الشرك إنك أنت العزيز الغالب الحكيم واضع الأشياء في محلها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد عن ذلك، إلا يرغب عنها أحد إلا من سفيها نفسه خسرها، أو جهل نفسه وظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره. والمستثنى بدل من ضمير يرغب لأنه في معنى النفي. ولقد اصطفيناه في الدنيا اخترناه للرسالة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذه حجة وبيان لقوله ومن يرغب، إذ قال ظرف لاصطفينا أو بإضمار أذكر، كأنه قال أذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى له ربه. أسلم استقم على الإسلام أو أخلص العمل لله، أو أسلم نفسك إلى الله وفوض أمرك. قال ابن عباس رضي الله عنه ما حقق ذلك حيث لم يحقق ذلك حيث لم يستعين بغير الله حين ألقي في النار. قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها بالملة أو كلمة الإخلاص إبراهيم بنيه ويعقوب، ويوصى أيضا بنيه يا بني على إضمار القول ومتعلق بوصى، لأنه نوع من القول إن الله صفى لكم الدين دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إدانوا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا عليه، أم كنتم شهداء منقطعة. والهمزة للإنكار أي ما كنتم حاضرين، وهذا رد على اليهود حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بني باليهودية، إذ حضر يعقوب الموت تم الكلام، ثم ابتدى بقوله إذ قال لبني، كأنه قال اذكر ذلك الوقت حتى لا تدعي لي اليهودية، أو متعلق بقالوا نعبد ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نصبه على البدر من إله آبائك وإسماعيل فهو عمه من التغليب، ونحن له مسلمون حال من معمول نعبد، تلك إبراهيم ويعقوب وبنوهما أمة قد خلت مضت لها ما كسبت من العمل، ولكم يا معشر اليهود ما كسبتم انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تتابون بحسناتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالت اليهود للمؤمنين كونوا على ديننا فهو الحق، وقالت النصارى مثله، قل بل ملة إبراهيم إن كنوا أهل ملتي أو نتبع ملته حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق حال عن إبراهيم وما كان من المشركين. وهذا تعريض للمخاطبين، قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاد يعقوب وفيهم الأنبياء وما أوتي موسى وعيسى أفراد هم بحكم أفردهم بحكم أبلغ، لأن النزاع فيهما أفردهما أحسن الله إليكم أفردهما بحكم أبلغ، لأن النزاع فيهما، وما أوتي النبيون المذكورون وغيرهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، كل يهود يكفر ببعض ويؤمن ببعض، وأحد بحسب الوضع يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، ونحن له لله مسلمون مخلصون منقادون. فإن آمنوا أي أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به، المثل صلة والباء زائدة أي مثل إيمانكم بالمذكور، أو هو من باب التعجيز إذ لا مثل للدين الإسلامي نحو قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإنما هم في شقاق خلاف ونزاع، فسيكفيكهم الله، تذكير للمؤمنين ووعد بالحفظ والنصرة، وهو السميع العليم من تمام الوعد والوعيد. صبغة الله من تتمة المقول، يقول التزمنا دين الله، أو صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله، فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ. نقل أن النصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر ويقولون هو تطير لهم وبه يحق نصرانيتهم فيكون للمشاكلة. ونقل أن بني إسرائيل قالوا لموسى هل يصبغ ربك، فناداه ربه أنا أن قال نعم أن قل نعم أنا نقل يا أبو المنذر أحسن الله إليكم. ونقل أن بني إسرائيل قالوا لموسى هل يصبغ ربك، فناداه ربه أن قل نعم أنا أصبغ الألوان، وأنزل الله على نبيه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا صبغة أحسن من صبغته، ونحن له عابدون مطيعون لا نشرك به كشرككم. عطف على آمنا، قل يا محمد لأهل الكتاب أتحاجوننا تجادلوننا في الله في دين الله وأمره، حيث قالوا الأنبياء منا فنحن أولى بالله منكم، وهو ربنا وربكم لا اختصاص له بقوم دونكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم لكل جزاء وعمله، فليس ببعيد أن يكرمنا الله تعالى ونحن له مخلصون موحدون، أي لنا هذا المزيد دونكم. أم تقولون أم منقطعة الهمزة للإنكار، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يقرؤون في التوراة أن الدين الإسلام وأن هؤلاء الأنبياء براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك، وما الله بغافل عما تعملون. وعيد لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كرر مبالغة في الزجر عما في الطباع من الاتكال بالأشراف من الآباء. قيل الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب وفي الآيات لنا، وقيل المراد بالأمة في أول الأنبياء وفي الثاني أسلاف أهل الكتاب. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وذكر الخلاف في هذه الكلمات، قال في الكلمات اختلاف كثير. ذكر المصنف ثلاثة أقوال، الأول شرائع وأوامر، أو 30 خصلة أو 10 خصال إلى آخر ما ذكر، ولعل أرجح هذه الأقوال في الكلمات ما اختاره العلامة ابن سعدي بقوله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواه، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الذي رجحه الطبري وقال وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره أو جميع ما ذكر، وجائز أن تكون بعضه. فهي انتهى كلام رحمه الله، فهي أوامر ونواهٍ، فيكون كثير من هذه الأقوال المذكورة هي على سبيل ضرب المثال. ثم قال في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ذكر الخلاف في مقام إبراهيم على أربعة أقوال، لأنه الحجر المعروف، المقام الذي في الحجر المعروف مكان القدمين، أو مسجد الحرام أو الحرم أو المشاعر. الراجح القول الأول أنه الحجر المعروف، وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم. وفي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقال في سورة إبراهيم، عرفه في سورة إبراهيم هذا البلد، ووجه ذلك أنه نكر البلد في هذه السورة وعرفه في سورة إبراهيم لأنه تقدم ذكره فعرفه، وهنا لم يتقدم له ذكر فنكره. ثم قال في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وحكى الإجماع الرازي وابو حيان والنسابوري خازن وغيرهم أن المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي دعا به أنه النبي. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ذكر خلاف الحكمة السنة أو الفهم أو العلم والعمل. ورجح أبو جعفر الطبري رحمه الله أن المراد بها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. رجح أبو جعفر الطبري أن المراد بها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قل آمنا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية. وقال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. فلماذا قال في هذه السورة إلينا وفي سورة آل عمران علينا؟ وجه ذلك أنه لما صدر آية البقرة بقوله تعالى قولوا، وهو خطاب للمسلمين، ناسبها قوله تعالى إلينا، لأن القرآن لم ينزل علينا مباشرة أو لم ينزل عليهم مباشرة، وإنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم تلقوه عنه فوصل إليهم. وفي آل عمران جاء في صدر الآية قل، وهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فناسبها قوله تعالى علينا، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من رب العالمين بواسطة جبريل، فتلقاه جبريل من رب العالمين ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأوصي ونبه على أمور: الأمر الأول أني أوصي نفسي والأخوة والأخوات جميعا بالجد والاجتهاد والمتابعة والاستحضار الجيد في أثناء القراءة، تسجيل الفوائد والإشكالات وكل ما يتعلق بذلك. لا تؤجل وتقول لعلي أمر على التسجيل على التفسير في وقت آخر، وإنما تسجل كل ما تحتاج إليه، مسألة فيها إشكال أو مسألة فيها بحث أو فائدة أو نحو ذلك. والأمر الثاني أن من عنده إشكال يرسله في محله من المجموعة ويجاب عنه إن شاء الله في نهاية الدرس القادم. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد،